بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن كتاب الطهارة، ثم أتبعه بكتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، بدأ بالركن الثالث أو الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. والمراد بالصيام الإمساك عن المفطرات في نهار اليوم الذي يراد صيامه. قال المصنف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. قوله ويجب صيام رمضان على كل مسلم، هذا مما أجمع العلماء عليه أن صيام رمضان واجب، ومعنى ذلك أنه لا يجب شيء ابتداء غير صيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما سأله الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل أنه لا يجب ابتداء صوم شيء من الأيام إلا رمضان، إلا أن يلزم المرء نفسه بفعل إثم فتجب عليه به كفارة، أو أن ينذر نذرا. قوله على كل مسلم بالغ، فقوله بالغ، أما قوله مسلم فقد سبق معنا أن المراد به الوجوب على المسلمين والصحة معا، وبناء على ذلك فإن غير المسلم لو أمسك فإنه لا يجزئه، ولكنه مؤاخذ يوم القيامة على عدم صومه وصلاته وسائر فروع الإسلام. قال: على كل مسلم بالغ. قوله بالغ يدل على أن غير البالغ لا يجب صومه، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا أمسك، وكان غير بالغ طبعا، أن الصبية إذا أمسك عن الصيام أو أمسك عن المفطرات في نهار رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم، فإننا نقول إن صومه غير مجزئ له، فيجب عليه إعادة هذا اليوم. لو أن امرأة كان ممسكا عن المفطرات وبلغ الظهر أو العصر، فنقول في هذه الحالة نقول إن صومه غير مجزئ له، لأنه لا بد أن يستوعب اليوم وقد وجد شرط الوجوب هو البلوغ. ومثله يقال أيضا في العاقل، والفقهاء يقولون إن المراد بفاقد العقل هو المجنون والمغمى عليه والسكران وغيرهم، فإن هؤلاء فقدوا العقل، إذ هذه العبادة من شرطها النية، وفاقد العقل لا نية له. أما النائم فيقولون إن نومه لا يقطع صومه، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المرء إذا عزم على الصيام وأجمع عليه من الليل ثم نام في أثنائه، فإن هذا أول نام من أوله إلى منتهى، يعني نام من قبل الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه كان قد عزم على الصيام ونواه، يقولون صح صومه، لأن النوم يمنع استصحاب النية ولا يقطعها، بخلاف الجنون ما في حكمه مما سبق ذكره، فإنه يقطع النية بالكلية. قوله قادر على الصوم، هذا يدل على أن هذا الشرط شرط وجوب، فغير القادر على الصوم وهو العاجز عنه المريض مرضا زمنا، فإنه يسقط عنه الصوم إلى البدل وهو الإطعام كما سيمر معنا بإذن الله. قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هذا الأمر هنا أمر ندب وليس أمر إيجاب، ويكون الأمر متجه إلى وليه ووصيه ومن يقوم على تربيته وتنشئته، فيأمر أبناءه الصبيان سواء كانوا مراهقين أو مميزين أو دون ذلك. وقولنا مراهق، المراد المراهق عند الفقهاء هو من راهق البلوغ، وأما المعاصرون في علم النفس وعلم الاجتماع فإنما يعنون بالمراهق ربما من كان بعد البلوغ، وأما في كتب الفقه فالمراد بالمراهق من قارب البلوغ، ولذلك عندهم أن المراهق يأخذ حكم البالغ في بعض الأحكام لا في كلها. إذن المقصود أن الصبي يؤمر حتى وإن كان صغيرا، كما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يصومون أبناءهم ويشغلونهم باللعب ونحو ذلك. يقول الشيخ: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. بدأ بذكر ما يعرف به دخول شهر رمضان، قال إنها تجب بوجود أحد ثلاثة أشياء. أول هذه الأمور الثلاثة قال كمال شعبان، أي إذا كمل دخول شعبان 30 يوما، إذا كمل شهر شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتموا العدة، أي فأتموا الشهر كاملا، فيجب إتمام الشهر شعبان. هذا بإجمع عن العلم أنه إذا تم 30 يوما فإنه يحكم بدخول شهر رمضان. الأمر الثاني قال ورؤية هلال رمضان، ورؤية هلال رمضان. إذن الموجب الثاني هو رؤية الهلال، وسيأتي بعد قليل التفصيل في قضية الرؤية وما هو شرطها، وإذا لم تقبل الشهادة والإخبار فيها ما الذي يكون. الحالة الثالثة قال ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. من مفردات مذهب الحنابلة أنهم يقولون، وهذا عند المتوسطين فمن بعدهم، يقولون إن ليلة 30، ليلة 30 إذا وجد فيها، لأن ليلة تحتمل أن تكون ليلة 30 وتحتمل أن تكون الليلة الأولى من رمضان، هي ليلة مترددة بين احتمالين، يقولون إن هذه الليلة إذا كانت صحوا، شوف إذا كانت صحوا لا يوجد غيم ولا قتر، فإنه يحرم صومها، يحرم صومها ويمنع منه. وأما إن وجد غيم أو قتر فيقولون إنه يجب صومه، هناك يمنع من صومه، فإذا وجد غيم أو قتر يجب صومه. هذا كلام المتأخرين والمتوسطين كذلك. قالوا والدليل على ذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأمرون بصوم ليلة 30 من شعبان، وصح عن جماعة كابن عمر وغيره أنهم كانوا يصومون أو يأمرون بصيام 30 من شعبان إذا وجد غيم أو قتر، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن غم أي وجد غيم أو قتر، فإن غم عليكم فاقدروا له أي فاقدروا لشعبان بأن اختصروه واجعلوه قصيرا، فاجعلوه 29 يوما، فصوموا اليوم الثلاثين. هذا كلامه. وقال الشيخ تقي الدين إنني نظرت في كلام الإمام أحمد وقدماء أصحابه فلم أجد أحدا منهم قال بوجوب صوم يوم 30 إذا وجد غيم أو قتر، وإنما كلامهم محمول على الندب فقط. قال وهذا هو مقصود الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون فعل الصحابة إما محمول على الندب أو محمول على الإباحة، والنهي إنما هو متجه في حالة إذا كانت السماء صحواء. إذن عندنا أمران، ليلة 29 ممنوع من صومها مطلقا، لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين، يمنع ليلة 29 صومها مطلقا. ليلة 30 من شعبان إن كانت صحو فإنه يمنع منها، وإن كانت غيم أو قتر فقد ثبت عن عدد من الصحابة صومه. فهم المتأخرون من فقهاء الحنابلة ومنهم المصنف أنه على سبيل الوجوب وليس كذلك كما قال الشيخ تقي الدين، وإنما فعل الصحابة محمول على الندب أو الإباحة فقط. ولذلك فإننا نقول إن صوم يوم الشك الأخير إذا كان من غيم أو قتر فليس ممنوعا عنه لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، كان ظاهرا بينهم. وهذه من المسائل التي طال فيها الجدل، وقد ألف فيها الخطيب رد على من قال بالصوم، ورد عليه ابن الجوزي، وكتاب ابن الجوزي مطبوع، وفيه مصنفات كاملة في هذا اليوم. والحافظ ابن رجب له رسالة أيضا، ومرعي بن يوسف الكرمي، ثم الأزهري أيضا له رسالة، وهكذا. إذن هذه الأمور الثلاثة التي يعرف بها دخول شهر رمضان لا غير. وبناء على ذلك فإنه باتفاق أهل العلم كما حكى ابن السبكي لا يجوز إدخال، حكى الشيخ تقي الدين وابن السبكي أيضا أنه لا يجوز الحكم بدخول شهر رمضان بالحساب. والحقيقة أن فيه خلافا ولكنه مهجور، وهو خلاف مطرف ابن عبد الله أحد التابعين، فإنه قد نقل عنه أنه يرى جواز الدخول بالحساب. وبناء على ذلك فنقول إن شهر رمضان لا يحكم بدخوله بالحساب، وإنما بواحد من الاثنين، والثالث حسب ما ذكر المصنف والجمهور على خلاف ما ذكر المصنف. بدأ الشيخ بالتفصيل في مسألة الرؤية فقال: وإذا رأى الهلال وحده صام إن كان عدلا. قبل أن أبدأ بتفصيل هذه المسألة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بدخول شهر رمضان بشاهد واحد، بشهادة أعرابي، بشهادة ابن عمر وغير ذلك. أخذ من ذلك الفقهاء أن دخول كل الأشهر شهادة إلا شهر رمضان فإن الحكم بدخوله إنما هو على سبيل الإخبار. انظر، في رمضان هو إخبار وليس شهادة، وما عداه من الأشهر هو شهادة. ينبني على ذلك مسائل، منها نصدها ثم سنجي هذه المسائل يعني بسها المصنف بعد قليل في كلامه. المسألة الأولى أن الشهادة يشترط لها إثنان، وأما الإخبار فيكتفى فيه بواحد، وعلى ذلك فكل الشهور لا يحكم بدخولها إلا بشهادة رجلين إلا شهر رمضان، فإنه يكتفى فيه بشاهد واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين اللذين ذكرت لكم. المسألة الثانية أننا نقول إن ما كان من باب الشهادة فلا بد من قبولها، وما كان من باب الإخبار فإن المرء يصدق نفسه. وهذه المسألة ذكرها المصنف حينما قال: وإن رأى الهلال وحده، لأن إخبار، صام إن كان عدلا يصوم هو، وصام الناس بقوله، يصومون بقوله، من يصدقه ويرى صدقه وإلا يحكم حاكم فإنه يصوم بقوله، هذا على كلامه. إذن عرفنا الحكم الثاني، لكن لو قلنا إنها شهادة اثنان فحتى لو رأى المرء الهلال بنفسه لا يقبل رؤيته، ولكن قالوا إنها إخبار وليست شهادة. أيضا مسألة ثالثة تأتي بعد قليل فلا أريد أن أستعجلها. يقول المصنف: وإذا رأى الهلال وحده، أي أن رجلا رأى الهلال وحده وردت شهادته، أو أنه لم يشهد، لم يذهب للقاضي ليشهد عنده ويثبت شهادته، أو أنه لم يكن مثل يعني قديما قد تكون بعض البلدان لا حاكم فيها وإنما هم أهل قرية أو في فلات ونحوها، قال: إن صام إن كان عدلا، صام إن كان عدلا، والمقصود بالعدالة هنا ليس ضد الفسق وإنما العدالة في الرؤية، فإن بعض الناس قد لا يكون عدلا في الرؤية، لا يعرف مواطن الأهلة، وهذا كثير، وبعض الناس يتراءى الهلال من جهة لا يخرج منها، فلربما رأى نجما في السماء ظنه الهلال وليس هو. إذن المقصود بالعدالة في هذا المأمور هو العلم بالأهلة والصدق في الرؤية. طبعا والعدالة أيضا التي يضد الفسق تكون معنى أشمل من ذلك. قال: وصام الناس بقوله. قوله وصام الناس بقوله لها صورتان. الصورة الأولى قصده بصام الناس بقوله أي بحكم الحاكم، وبناء على ذلك فإن شهر رمضان يحكم القضاة فيه، يحكم القضاة بدخوله بشاهد واحد، وكون أن شهر رمضان يدخل بشاهد واحد ورد فيه حديثان كما ذكرت لكم، وهذا الذي هو مفردات مذهب الحنابلة والمسلمون عليه. فقد ذكر ابن حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير أن أهل الشام قرونا متطاولة يحكمون برؤية شاهد واحد في دخول شهر رمضان، ويحكمون بدخوله بحكم القاضي الحنبلي، كذا ذكر ابن حجي من تلاميذ ابن كثير. وبناء على ذلك فإن عمل المسلمين على ذلك كثير، طبعا ولهم بعضهم يقيده مثل بعض الشافعية بشروطه وبعضهم يتركه. هذه الصورة. الصورة الثانية نقول إن الناس يصومون بصومه إذا لم يتصور حاكم، كأن يكون الناس في بر، طالعين للبر فرأوا الهلال نقول صوموا، يصومون لأنهم يصدقون فلانا وهكذا. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، بخلاف الخروج، خروج شهر رمضان، فإنه لا بد في إثباته من شاهدين، فلا بد من شاهدين لأنه إخبار، والأصل في لأنه شهادة، لأنه شهادة والأصل في الشهادة في أنه لا بد فيها من اثنين. الفقهاء يقولون إن الإخبار الذي هو في دخول شهر رمضان يستوي فيه الرجل والمرأة سواء، يستوي الرجل والمرأة فيه سواء، إذن يحكم بدخول شهر رمضان بشهادة رجل أو امرأة ولا يلزم فيه الذكورية. نعم. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إلا بشهادة اثنين، إذن لا بد من شهادة اثنين لأن هذا هو الأصل، وهذا في الخروج في فيما أظن هو طبعا مشهور المذاهب الأربعة، وأظن يعني نعلم أن فيه خلافا في مشهور المذاهب الأربعة. قال: وإذا صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. هذه مسألة تحتاج إلى تصور يسير، وهذا طبعا كلام الفقهاء مبني على مسألة ذكرناها قبل قليل، وهي قضية كونه إخبار أو شهادة. انظر، يقولون: إذا حكمنا بدخول شهر رمضان بالعلامة بإتمام العدة، واحد بإتمام العدة أو بالإخبار بشهادة 2، يعني أننا حكمنا بدخول شهر رمضان قطعا، فإننا نقول ينتهي شهر رمضان بأحد 2. إذا أنت أعيدها مرة أخرى، إذا دخل شهر رمضان وكان ثبوت دخوله إما بإتمام العدة، عدة شعبان 30 يوما، أو بشهادة 2، فإنهم يقولون نحكم بانتهاء شهر رمضان بأحد أمرين: إما برؤية هلال العيد ليلة 30، أو بإتمام عدة شعبان كم 30، عدة رمضان كم 30 يوما. هذه واضحة، ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال. وهذا معنى قوله: وإذا صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، يعني أنهم إذا أن شهر رمضان ينقضي ويحكم بدخول العيد إما بالرؤية، وهذا مسلم، برؤية هلال شوال، أو بإتمام شهر رمضان 30 يوما. انظر الصورة الثانية، وهذه بناها بعض المتأخرين منهم المصنف، سأذكر دليلها. الصورة الثانية صح قبل أن نذكر كلام الألفاظ، أنهم يقولون: إذا كان دخول شهر رمضان بشاهد واحد، إذا كان دخول شهر رمضان بشاهد واحد، فإنه لا يحكم بخروجه إلا بالرؤية أو بإتمام 31 يوما. لابد أن تتم 31 يوما. هذا الذي مشى عليه المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين. لماذا؟ أولا لهم دليل، فنأخذ الجملة ثم نقول ما هو دليلهم. وذاك يقول: وإن كان بغيم، الذي هو حسبناه قبل قليل، أو قول واحد. معنى بغيم يعني رجل ليلة 30 صامه يرونه وجوبا، فإنه ما يفطر لتمام 30، بل يفطر لتمام 31 ما لم يرى الهلال قبله، أو بقول واحد بشهادة واحد يعني، أو بإخبار واحد قال لم يفطروا بل يتم 31 يوما، إلا أن يروه، إلا أن يروا الهلال، أو يكمل العدة، يعني يكمل العدة بمعنى واحدا إتمام 31 يوم، فيصوم رمضان 31 يوم. اثنان: الذين بدأوا الصيام لأجل الغيم والقتر، والحالة الثانية إذا كان بشهادة رجل واحد. ما دليلكم على ذلك؟ أمران: الأمر الأول قالوا إنه قد جاء عند النسائي وغيره أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فجعل العبرة بالشاهدين في الدخول والإتمام. قالوا: ولأنه إخبار، والإخبار يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الشهادة فإنها تفيد الثبوت والبينة والقطع. هذا كلامهم وهو الذي مشى عليه المتأخرون، ولكن الذي عليه العمل هو القول الثاني، وهو الذي يعني مشى عليه صاحب الوجيه الدجيلي وجماعة، أنه لا فرق بين ثبوت الشهر بشاهد أو بشاهدين، لا فرق، لا فرق بين ذلك، ففي كلا الحالتين يحكم بانقضاء شهر رمضان بإتمام 30 يوما، بإتمام 30 يوما. فقط أريد أن أشرح آخر جملة. قوله: أو يكمل العدة، معنى قوله أو يكمل العدة يعني يكمل عدة شعبان ورمضان معا، فيكون صومهم كم؟ 31 يوما، لكي لا يذهب وهلك إلى أن يكمل العدة خاص بشهر رمضان فقل أنهم يصومون 30. لا، قوله أو يكمل العدة أي يكمل صوم شهر عدة شهرين متواليين، شعبان ورمضان. هذا كلامهم، ولكن وإن كانوا مثله يعني المتأخرون، لكن المعتمد والفتوى والقضاء على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، لأن حقيقة إلزام الناس بالصوم 31 يوم ليس من السنة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم الشهر هكذا وهكذا، وخنس بإصبعه في الثانية، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يحكم بأن الشهر 31 يوم، إلا في حالات نادرة مثل أن يصوم الشخص في بلد ويفطر في بلد أخرى، فنقول إن الشهر 30 يوما فقط، ولكن أحد اليومين إما الأول أو الأخير هو المزيد، ولكن نظرا لأنك لا تعرف أي أحد اليومين فإننا نقول نلزم هذا الصوم فقط، هذه الصورة الوحيدة، وما عدا ذلك فلا يلزم على سبيل الوجوب بصوم 30 يوما. قبل أن ننتقل لمسألة الاشتباه وما يتعلق بها، قلت لكم قبل قليل إن مسألة الغيم اليوم يوم 30 فقط الذي فيه غيم، قلنا مشهور المذهب ما هو؟ وجوب صومه. وهل يعد من رمضان؟ نعم. كيف يعد من رمضان؟ إذا ثبت أن رمضان كان 29 يوما، فإذا حسبت معه يوم الغيم أصبح 29 يوما. إذا قلت إنها 28 مثل ما حدث عندنا عام 1404 في عام 1404، فإن الناس أتموا عدة شعبان 30 يوما، ثم لما صام الناس 28 يوما ثبت بشهادة أكثر من شخص، بل عدد كبير جدا، أن الهلال قد طلع وأنه يرى، فلم يصم الناس إلا 28 يوما. نحن نقول لابد أن يكون الشهر إما 29 أو 30، فمن لم يصم يوم الشك الذي فيه غيم وقصر، إن كان فيه غيم وقصر، فإنه يجب عليه أن يصوم يوما، ومن كان وإذا كان آخر يوم من غيم أو قصر فصامه، لابد أن يكون شرطه من غيم أو قصر فصامه أجزأه عن رمضان. وهذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، ليس اجتهاد فقهي متأخرين، ثبت عن عدد من الصحابة ضمن 3 أو 4، فهو قول عدد منهم رضي الله عنه. إذن فقط نعرف على الرأيين، إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب. يقول الشيخ: وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، كيف تشتبه؟ يعني أن رجلا يكون أسيرا في بلد لا إسلام فيها، لا يعرفون الشهور، فتشتبه عليهم الأيام. وهذا حقيقة كنت أظنه قد يوجد في بلد يعني للأسير ونحوه، ولكن مر علي قريبا في كتاب اسم تاريخ الموصل لرجل توفي قريبا يعني من نحو 70 سنة أو 50 سنة، لأن يعني الكتاب طبع عام 1365 وكان حيا، قال: إن في بلدة بجانبنا في الموصل اشتبهت عليهم الأيام، فلم يعرفوا الجمعة من الأربعاء، واشتبهت عليهم الأشهر. يقول: فزارونا في الموصل فبينا لهم الأيام، ما هو يوم الجمعة من غيره وما هو رمضان من غيره. إذن قد يوجد الاشتباه حتى في غير بلاد المسلمين. هو ورب مثال على الأسير الذي يكون في بلد غير مسلم أو في سجن مغلق لا يخبر فيه بالأيام، لكن قد يوجد، وقد ذكرت لكم هذا في قرن قريب يعني أقل من 100 سنة، قريب جدا هذه الأخبار. يقول: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى، يعني تحرى ما هو شهر رمضان، تحرى وصام يتوقع، فإن وافق صومه الشهر وما بعده أجزأه، إلا أن يوافق طبعا يوم عيد، فإن يوم العيد ما يجزئ فيقضي يوم العيد. رجل تحرى شهر رمضان ينظر للهلال وجد أن هذا أوله، فإذا به شهر شوال نقول يجزئك عن رمضان، لأن صومك في شوال كان بعد الوجوب فيجزئك عن رمضان. لكن لو تحرى فلما تبين له ورجع إلى بلده إذا به قد صام شعبان نقول لا يجزئك، أعد اليوم لأنك صمت قبل وجود الشهر حقيقة. وهذا معنى قوله: فإن وافق الشهر تحريه الشهر، أو ما بعده أي من الأشهر التي بعده أجزأه، وإن وافق قبله يعني صام شعبان صام رجب لم يجزئه. هذه واضحة. يقول الشيخ: باب أحكام المفطرين في رمضان. شرع الشيخ بذكر أحكام الذي يفطر برمضان سواء بعذر أو بدون عذر، ما الذي يجب عليه؟ فقال: أولا، ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. بدأ بذكر الذين يباح لهم الفطر وقال إنهم 4. قال: أحدها أي أحد الأقسام المريض الذي يتضرر به أي بالصوم، فإذا كان المرء يتضرر بصومه ويؤذيه صومه فإنه يجوز له الفطر. ومعنى التضرر كما ذكرنا في الصلاة، إما أن يشق عليه يعني يشق عليه الصوم، أو أنه يؤخر برؤه أو يزيد مرضه، هذه 3 أشياء وقلنا يلحق بها أمر رابع إذا ظن ذلك، وهو في الحقيقة ملحق بالثلاثة سواء قلنا على سبيل القطع أو على سبيل الظن. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: الرجل يصاب بالحمى، ما هي الحمى؟ الحرارة، الذي يصاب بحرارة، الرجل يصاب بالحمى، أيفطر لأجلها؟ قال نعم، وأي شيء أشد من الحمى؟ الشخص إذا أصابته حمى يحتاج إلى أن يتناول ماء أو يتناول خافضا لحرارة ونحوها، فيجوز الإفطار لها لأن فيها مشقة خارجة عن العادة. قال المريض الذي يتضرر به أي بالصوم، والمسافر الذي له قصر. من المسافر الذي له قصر؟ هو الذي قصد بلدة بمسافة القصر وهي مقدار مسيرة يومين 16 فرسخا ليكون تقريبا أقل من 80 كيلو بقليل. لكن متى يترخص برخص السفر؟ إذا خرج من العامر، يعني من حين يخرج من البلد ولو كان ينظر إلى البلد. وعلى ذلك اسم الحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، لأنه خرج من الكوفة وهو ينظر إليها أفطر، فهو خرج من العامر، العبرة بالعامر وليس العبرة بالبعد عن النظر. نعم. قال والمسافر الذي له قصر. قال فالفطر لهما أفضل. المصنف يميل، وهو نذهب إلى المتأخرين، أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. قالوا هذا يدل على أن الفطر أولى من الصيام، أولى من الصيام لظاهر الحديث. قال وعليهما القضاء فقط ولا يجب عليهما كفارة. قال وإن صاما أي المريض والمسافر أجزأهما، أي أجزأهما عن الواجب وسقط في حق عنهما. الثاني من الذين يباح لهم الفطر قال الحائض والنفساء، والمراد بالحائض أي التي خرج دم الحيض منها. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا أحست بانتقال دم الحيض ولم تره، ففيه روايتان وهي قولان عند الفقهاء، هل يعتبر ذلك من الحيض أم لا؟ هل يعتبر ذلك من الحيض أم لا؟ فالمشهور أنه يعتبر، والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى والعمل أنه لا بد من النظر، ويقولون إن لا بد من الخروج بحيث أنه يكون قد خرج منها ولو بعض الصوت، ولو قبل الأذان بدقائق قليلة، يقصد اليوم لأنه خرج من المرأة حيض أو نفاس. قال تفطراني وتقضيان، هنا بس من باب الاستذكار، لو أن امرأة حاملا ولدت ولادة عارية عن دم، فهل هذا اليوم الذي ولدت فيه يفسد صومها أم لا؟ لو أرادت أن تفطر يجوز لها أن تفطر لأنها فيها مشقة عليها، لكن لو أرادت أن تتم يومها يجزئها؟ ليه؟ النفاس ما هو أقله؟ النفاس شيء في الحيض، الحيض يوم، النفاس كم أقله؟ لا حد له. إذن معنى أن المرأة قد تلد ولا نحكم أنها نفساء إذا لم يخرج منها دم. ذكرنا مثال حين العملية شق البطن، قيصرية، أنسى اسمها دائما، قيصرية، فهذه لو شق ربما وصار التنظيف ولم يخرج دم، فإنه في هذه الحالة نقول إنها لو يباح لها لتعبها ومشقاتها، لكن لو أرادت أن تتم يومها فإن صومها صحيح لعدم خروج الدم. طيب المسألة الثانية أيضا بسبب عشان استذكار، لو أن امرأة خرج منها دم قبل الولادة بيوم أو يومين، تكلمنا عن هذا ولا ما تكلمنا عنها؟ تكلمنا عنها. فهذا الدم سمى حيض أم لا؟ لا ليس حيضا. لماذا؟ لأن المرأة لا تحيض كما قال الحامل لا تحيض كما قالت عائشة رضي الله عنها، ليس نفاسا، له سخن النفاس وليس نفاسا في المدة، وإنما له سخن النفاس، فلا يصح هذا اليوم الذي خرج فيه الدم فقط من باب الاستذكار، لكن نربط الباب الذي قلنا قبل يومين باليوم. يقول الشيخ تفطران وتقضيان، أي تفطران هذه الأيام وجوبا وتقضيانه. قال وإن صامتا لم يجزئهما. أيضا عندي مسألة ثالثة، إذا انقطع الدم خلال 40 سميناه ماذا؟ سميناه نقاء، بسكم إذا انقطع يوما كاملا هل يصح الصوم فيه أم لا؟ يصح؟ أكيد نعم يصح الصوم، فإن رجع الدم تمسك يعني أو تفطر بعد ذلك. قال الثالث، المرأة الثالثة التي يجوز لها الفطر، قال الحامل والمرضع. قال إذا خافتا على ولديهما، الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها ضررا على نفسها فإنها داخلة في المريض فتأخذ حكم المريض، لكن إن خافت على ولدها بمعنى أن الحامل قد يقول لها الطبيب أو الطبيبة يجب عليك أن تأكلي لكي لا ينضر الجنين، والمرضع لأن بعض النساء وهذا كثير تقول إنني إذا أمسكت عن الطعام فإنه سيجف اللبن سيجف ولا يمكن للصبي أن يرتضع. قد يقول شخص طيب ينتقل للصناعي، نقول ليس لازم، فيجوز للمرأة أن تفطر لأجل وليدها سواء كانت مرضعا أو حاملا وإن كانت هي صحيحة في بدنها. قال أفطرتا وقضتا يجوز لها الفطر وتقضي، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا تطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام هو ماذا؟ صاع من طعام إلا بشيء واحد وهو البر فإنه يخرج نصفه، سنتكلم عنها إن شاء الله ربما بعد قليل. نصف صاع عفوا نصف صاع أنا قال صاع نصف صاع يعني مدان من جميع الأطعمة إلا البر فيكفي نصفه وهو مد واحد وهو مد واحد. الأطعام في الكفارات دائما نصف صاع إلا في البر فإنه مد، وهذه نرجع نتكلم عنها بعد قليل. قال وإن صامتا أجزأهما كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره أنه قال إن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل وليدهما قضتا وأطعمتا ولا إثم عليها، فيجب أن تطعم مع قضائها، وهذا هو أيضا عليها الآية. قال الرابع أي من الأقسام العاجز عن الصوم لكبر لكونه كبيرا، ونص على الكبر لأن غالبا الكبر لا يرجى الشفاء منه، أن الهرم لا شفاء منه. قال أو مرض لا يرجى برؤه، بعض الأمراض لا يرجى برؤها وإنما يغلب على الظن الاستمرار بها. قال فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. العاجز عن الصوم إذا كان كبيرا أو بسبب مرض زمن أو كان زمنا يعني مرضا مستمرا به فإنه يسقط عنه الصوم بالكلية، وإنما يجب عليه بدله. وما هو بدله؟ قالوا الكفارة، يطعم عن كل يوم مسكينا، يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقلنا إن مقدار الأطعام هو نصف صاع أي مدان، وعرفنا أن نصف الصاع كم يعادل؟ إيتي بإناء فيه لتر ونصف، لأن الصاع ثلاثة أنفاس، نصف الصاع لتر ونصف، واملأه حبا، املأه حبا من أي طعام، ليس شرطا من الستة، أي طعام يطعم، أي طعام يطعم، إلا البر لما ثبت من فعل الصحابة كمعاوية وغيره أنهم قدروا البر أو النصف من البر بضعفه من غيره من الأطعمة لنفاسته وغلاء ثمنه، وهذا خاص عند الفقهاء التقدير خاص بالكفارات دون زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر يستوي البر وغيره له السمراء. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، أي من المريض والمسافر والحائض والنفساء، وأما الحامل والمرضع فإنهما يقضيان ويطعمان. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج، إلا من أفطر بجماع في الفرج، طبعا قوله على سائر من أفطر يشمل من أبيح له الفطر ومن حرم عليه الفطر أيضا، حتى من حرم عليه الفطر فإنه يجب عليه القضاء فقط، خلافا لمن قال كبعض المالكية وغيرهم إن من تعمد الفطرة في نهار رمضان من غير عذر تجب عليه الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين قياسا على الجماع، والجمهور أن هذا خاص أن الكفارة خاصة بالجماع فقط. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج، قوله في الفرج لكي لا يظن أن المباشرة وأن الإمذاء وأن الإمناء موجب للكفارة، ودليلهم على ذلك قالوا لأن الكفارات لا قياس فيها، والذي ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان أو على زوجي في نهار رمضان، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فلا يقاس على غير من واقع وهو الجماع الكفارة، فإن الكفارة ثبوتها لا يجري فيه القياس، لا يجري فيه القياس، ولذلك سنمر بعد قليل أن الإنزال بالإمناء ونحوه مفطر، ومع ذلك فإننا نقول لا كفارة فيه، وهذا معنى قوله بجماع في الفرج لكي لا يظن أن المباشرة موجبة للكفارة. قال فإنه يقضي أي من أفطر بهذا السبب، ثم بين مقدار الكفارة وهي كفارة مغلظة. قال ويعتق رقبة، يعتق رقبة، بمعنى أنه يشتري إن لم يكن قد ملك قنا ويعتقه كاملا. والحقيقة أن قضية العتق انقطع الآن من سنين كثيرة جدا بعد قرار الأمم المتحدة، وعندنا في المملكة له الآن نحو أكثر من أربعين سنة وهو معتق. بل إن الرقة من حيث الوجود ملغي من سنين كثيرة جدا. فقد ذكر الحافظ ابن حجر الهيثمي وهو من علماء القرن العاشر من الفقهاء الشافعية أن الرقة في زمانه لا يجوز شراؤه من الرقة، قال لأنه لا يوجد في زماننا رقيق كان سبب رقه مشروع، وإنما كل الأرقة في زماننا يقول إما مسروق أو نحوه. وذلك كان كثير من الفقهاء من قرون قديمة يقولون إن هذا الكفارة بالإعتاق التغت لعدم وجود رق صحيح، كذا ذكر بعضهم، كذا يقول بعضهم. إذن فنقول إن الإعتاق الرقبة الآن انقطع، لا يوجد رقة، فكل الناس أصبحوا أحرارا، ولا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، لا يوجد في الشرع ما يمنع من بالعكس من الشرع تشوف لعدم وجود الرق. لذلك ألغى الشرع جميع أسباب الرق إلا سببين أو ثلاثة فقط، وهي التوالد وما وجد من الجاهلية ومن حرب بين المسلمين والكفار، وهذه يعني قليلة. قال فإنه، وإذا كان مصنف يعني قليل بحثه للعتق كان إشارة ولم يكن له بابا مستقلا. قال فإن لم يجد، أي لم يجد رقبة إما وجودا حقيقيا أو لم يجد مالا يشتري به، قال فصيام شهرين متتابعين كما في حديث أبي هريرة. والفقهاء يقولون إن المراد بالصيام شهرين متتابعين، هذا هو مشهور مذهب، أنه إن ابتدأ الصيام من أول الشهر فنهاية الشهر الثاني تمام الشهرين، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين. قال لأنه صدق عليه أنه قد صام شهرين. وأما إن ابتدأ الصيام في غير أول الشهر ولو اليوم الثاني فلا بد أن يتم 60 يوما، لأننا لا نحكم بالقطع بإتمامه 60 يوما إلا بإتمامه شهرين إلا بإتمام 60 يوم إلا بإتمامه 60 يوما، لأن الحقيقة وصام جزء من 3 أشهر. إذن عرفنا معنى الشهرين أنها تختلف بتقريرها باعتبار ابتداء الصوم. قال فإن لم يستطع الصيام، وتقدير عدم استطاعة الصيام للشخص نفسه، ولذلك فإن هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستطيع، لم يقل أنت صحيح البدن وأنت وأنت، مباشرة نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدنه. قال فإطعام 60 مسكينا، لا بد أن يطعم 60 مسكينا، وعندهم أن المساكين لا بد فيهم من التعدد، فلا يجزئ عندهم أن يعطى مسكين واحد 60 طعمة، بل لا بد أن يقسم بين 60 لكي يعني يبذل جهدا أكثر في الإطعام. قال فإن لم يجد سقطت عنه، لأن ذاك الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس بيت المدينة من هو أفقر مني، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طعام أعطاه إياه فأخذه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد بقيت في ذمته. والفقهاء يقولون إن كل الكفارات تبقى في الذمة إلا كفارة الجماع في نهار رمضان لورود النص بها، هم يقفون عند النصوص. أما من حيث القاعدة فإن الأصل أن الكفارات تبقى بالذمة، الأصل عندهم أن الكفارات تبقى في الذمة إلا هذه الكفارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه ولم يبقها في ذمته، بل أعطاه الطعام أو الفرقة له وقال أطعمه أهلك، فهم وقفوا عند النصوص وقالوا فقط نستثني هذه الكفارة بالسقوط، وإلا في الأصل أنها تبقى في الذمة في حين الغنى. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. من كرر الجماع في الصوم نقول له 3 حالات، لننتبه لهذه الحالات 3. الحالة الأولى أن يجامع أكثر من مرة في يوم واحد، فهنا نقول ففيها كفارة واحدة من باب تداخل الكفارات، وقاعدة التداخل شرحناها قبل في قواعد جامعة أو قواعد جمة للشيخ السعدي في الدرس الماضي. هذه داخلة فيها أنها تتداخل، فمن جامع في أكثر من يوم فمن جمع أكثر من مرة في يوم واحد وجبت عليه كفارة واحدة، انتهينا. الحالة الثانية من جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى، شوف إن جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى، فيقولون يجب عليه تكرار الجماع، تكرار الكفارة، لأن الكفارة الأولى إنما تكون بما قبلها ولا تكون بما بعدها. وعندهم قاعدة أن الكفارة يجوز تقديمها على سببها ولا يجوز تقديمها على شرطها، يجوز تقديمها على سببها ولا يجوز تقديمها على شرطها. مثل كفارة اليمين، يجوز لي أن أحلف ثم أكفر قبل أن أحلف، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، فدل على أنه يجوز تقديمه على السبب لكن ما يجوز تقديمه على الشرط. ما يجوز أن الآن أخرج كفارة عشرة أيمان أقول عشان عشرة أيمان سوف أحلفها، يقول ما تجوز. مثل ما قلنا في ملك النصاب يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تقديمه على ملك النصاب. إذن مثلها ما قلناه هنا في هذه المسألة. طيب الحالة الثالثة هي المهمة عندي، إذا جامع الرجل زوجه أكثر من مرة في أكثر من يوم، ليس في يوم واحد، في أكثر من يوم، ولم يكفر، ولم يكفر، وهذا هو الكثير الذي يكثر السؤال فيه. ظاهر كلام المصنف، انظر ما هو ظاهر كلام المصنف، قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فأدخل الصورة الأولى والثالثة فيها، فعنده رأي المصنف أنها كفارة واحدة. وأما المتأخرون، سأذكر ما دليل المتأخرين دليل المؤلف، وأما المتأخرون فيقولون لا، إذا اختلف الأيام التي وقع فيها الجماع فعن كل يوم كفارة، فالعبرة بعد الأيام. مسألة الاختلاف هو قاعدة التداخل، التداخل العبادات والكفارات، فمن رأى أن الكفارة واحدة، أن الكفارة واحد والموجب لها واحد فقال إنها تتداخل، ومن رأى أن كل يوم منفصل عن اليوم الثاني أصبحت يعني التداخل في يوم واليوم الثاني منفصل كأنها أصبحت عبادة مستقلة، كأنها أصبحت عبادة مستقلة، قال إن الكفارات بعدد الأيام. فقط أردت أن أشير بهذه لكي نقارن بكلام المتأخرين وما نص عليه المصنف. قال فكفارة واحدة، قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، هذا باتفاق ولا خلاف فيه، وهذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل. قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. هذه يقول إن الكفارة قد يحكم بالشخص، يعني مقصود المصنف في هذه الجملة ثم نحلها، يقول إن الشخص قد يكون هذا اليوم يلزمه الإمساك ولكن صومه فيه ليس بصحيح. بعض الناس يلزمه الإمساك لكن صومه غير صحيح، مثل رجل قلت لكم قبل قليل كان مجنونا فأفاق في نهاية رمضان يلزمه الإمساك، رجل كان غير بالغ فبلغ في أثناء نهاية رمضان لزمه الإمساك، المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار لزمها الإمساك، المسافر إذا أفطر وهو مسافر ثم أقام في البلد لزمه الإمساك. هذه الصور يلزمهم الإمساك وإن كان صومهم غير صحيح لكن يلزمهم الإمساك، يرون لأن الحرمة للشهر فيجب أن يحترم هذا الشهر. يقول إن من لزمه الإمساك وإن كان هذا اليوم غير معتد به ولا محسوب فإنه إن وقع منه جماع لزمته الكفارة، لأن الكفارة لحرمة الشهر، لحرمة الشهر وليست للصيام. ولذلك فإن القضاء، القضاء من جامع في قضاء رمضان لا كفارة فيه، يفسد الصوم بغير قضاء، من غير كفارة. القضاء رجل أفطر أياما ثم صامها في شوال ولكن أفسد صومه بجماع، نقول لا كفارة فيها، لأن الكفارة متعلقة بحرمة الشهر. ودليل ذلك حديث أبي هريرة وقعت على أهلي في نهار رمضان، فدل على أن العبرة في نهار رمضان. نعم. يقول الشيخ ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. يقول إن أنه وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. ثبت عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم القضاء والفتيا بأن من أخر شهر رمضان أخر صيام رمضان إلى رمضان الذي بعده فإنه يجب عليه قضاؤه، تبقى قضاء في ذمته، ويجب عليه إضافة لذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والمصنف حمل ذلك على من أخره من غير عذر تفريط، وهذا يقع كثير من الناس يفرط الواجب عليه ولا يتذكر إلا قبل رمضان الثاني أو في رمضان الثاني. فنقول يبقى في ذمتك ويجب عليك قضاؤه، ويجب عليك مع قضائه أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع أو مدا من بر. ودليل ذلك ما ثبت عن عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره أنهم قضوا بأن من أخر رمضان إلى رمضان الذي يليه فإن عليه قضاءه مع الإطعام عن كل يوم مسكين. قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. انتبه لهذه الصورة، هذه الصورة مختلفة. أنا الآن سوف أعد لكم وسأسألكم بعدما ننتهي من هذه الصفحة، باقي سطرين سنسأل، ركزوا في هذا الكلام. قول إن الشخص إذا أفطر في نهاية رمضان لعذر زين واستمر عذره، هو كان يظن أنه أن هذا العذر سوف يشفى منه وأن مرضه لم يستمر به يرجى برؤه، ولكن استمر به هذا المرض، الحمى استمرت به ثم مات سواء بسببها أو بغيرها، قد يأتيه حادث، قد يأتيه جلطة أو غير ذلك، لا يلزم أن يكون بسبب هذا المرض، ثم مات. قال فلا شيء عليه، يعني لا يجب عليه، ليس عليه إثم ولا يقضى عنه الصوم ولا يخرج من ماله كفارة، ولا يخرج من ماله كفارة. قال وإن كان بغير عذر، بمعنى أنه فرط أفطر يومين مسافرا وأخر الصوم، فلما جاء في رمضان جاءه حادث فتوفي. قال وإن كان لغير عذر، فأخره لغير عذر، المفروض المبادرة في صيام رمضان. قال أطعم عنه لكل يوم مسكين وجوبا، يطعم عنه ويكون الإطعام من ماله هو، إلا أن يتبرع عن بعض أوليائه يخرج من ماله قبل قسمة التركة وقبل الثلث، حكم حكم الديون، بل إنهم يرون أنها تقدم على الديون لأنها من حق الله عز وجل. قال أطعم عنه لكل يوم مسكين. قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، هذا ذكرناها بالأمس أنه لا يصام عن ميت صوما واجبا، قد يصام عنه وتهديه الثواب، أنت الذي صمت، أنت الذي فعلت الفعل وتهديه الثواب، هذا يجوز على قول الجمهور، لكن أن تؤدي واجبا عن ميت ما يجوز إلا واجبا واحدا فقط وهو الصوم المنذور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود ذلك في النذر خاصة، وهو في النذر خاصة لا يدخل فيه صوم الكفارات ولا صوم قضاء رمضان. يقول وكذلك كل نذر طاعة، وكذلك كل نذر طاعة. هذه الجملة ذكر في تصحيح صحب التصحيح أن ظاهرها أن الصلاة المنذورة تفعل عن الميت، لو أن ميتا نذر صلاة فإنها تفعل عنه من باب النذر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الصوم المنذور العلة النذر، فيقاس عليه النذر، والذي عليه عند المتأخرين والمحققين أن هذا إنما هو خاص بالصوم فقط لأنه خلاف المعاني، الواجبات لا يؤدي أحد عن أحد شيئا من الواجبات، وإنما يخرج عن ماله إلى الواجبات المالية بإذنه. طيب انتهينا من أحكام الفطرين، أنا سأسأل الآن بطريقة أخرى، وأريد نفس الكلام الموجود هنا أريدكم أن تفكروا فيه. أول سؤال عندي، من الذي يفطر في نهاية رمضان ولا يجب عليه إلا القضاء فقط؟ هما اثنان، أحدهما شيخي تفضل شيخنا، المسافر والمريض. إذا من أفطر في نهاية رمضان لعذر سفر أو مرض أو حيض أو نفاس، كل من أفطر في نهاية رمضان لعذر فإنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط. الثاني وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. كلنا يشمل اثنين، من كان لعذر، من الثاني من أفطر لغير عذر، خلافا طبعا قلت لكم إشارة فقط الخلاف، خلافا لأصحاب الإمام مالك حينما أوجبوا عليه الكفارة. حقيقة فيها مشقة، فيها مشقة ليست بالسهلة. قلت كفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين لأنك أفطرت من غير عذر، فيها مشقة كبيرة جدا. إذا عرفنا من الذي يقضي فقط بدون كفارة، واضح المسألة. طيب المسألة الثانية أو الصورة الثانية، من الذي يجب عليه القضاء والكفارة المغلظة؟ واحد شيخ، من جامع في نهاية رمضان، طبعا غير المكرهين، غير المرأة المكرهة فقط، الرجل لا يكره عليه، وإنما غير المرأة المكرهة، المرأة المكرهة تعذر عندهم، لكن النسيان لا يعذر به، هذا المذهب، لكن اختيار شيخ تقي الدين أنه يعذر به، مسألة غير مهمة. طيب الحالة الثالثة، طبعا ما دليله؟ حديث أبي هريرة عرفنا. الحالة الثالثة، من الذين منهم أكثر من واحد يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة إطعام عن كل يوم مسكين؟ أولهم شيخ الحامل والمرضع إذا لأجل من أو خوفا على نفسها، لا إذا كان على نفسها فإنها حكم مريض قضاء فقط، خوفا على وليدها أو جنينها. ما الدليل؟ قول ابن عباس رضي الله عنه لا يعرف الصحابة له مخالف. هذه الصورة. من الثاني؟ فكر سمشي سمشي أحسنت. من عليه صوم رمضان وأخره كمل بلا عذر، بتفريط منه بلا عذر. القيد هذا ذكر المصنف، لم يذكر غيره، لكن ذكر المصنف وهو الحقيقة الأولى والأصح. إذن حالته أخره من غير عذر. طيب الصورة الرابعة، من الذي يجب عليه كفارة فقط؟ ها شيخ، هو صاحبنا الذي عجزه دائم، عجزه دائم. طيب انظر الخامسة، من الذي لا قضاء عليه ولا كفارة؟ كم شيخي؟ نعم، ثم لا يرجى برؤه، ثم يموت من غير يعني استمر به العذر حتى مات. أحسنت جدا. طيب سأسأل مسألة وقولوا لي ما حكم هذه المسألة. بعض الناس يكون والده أصيب بخرف، بمرض خرف، يعني أصبح لا يعرف الناس، ويقول والدي لا يستطيع الصوم، ما الذي يجب على والده؟ إطعام كم؟ عن كل يوم كم؟ 5 مساكين؟ مسكين واحد. طيب في غير ذلك شيء؟ لماذا؟ أحسنت، ارجع لكلام الأول صفحة، يجب على كل مسلم من بالغ عاقل. فما دام الرجل لا يعرف الأيام ولا يعرف من بجانبه فحكمه فاقد العقل، حكم فاقد العقل، لا كفارة عليه ولا صوم، ما عليه شيء أبدا، لا تطعم لا من ماله ولا من مالك، لا شيء عليه، هذا عفى الله عز وجل عنه وأسقط ما عليه. فقد أردت لكي نعرف هذه المسألة. طيب يقول الشيخ باب ما يفسد الصوم، هذا باب مهم جدا، فهم شيخي؟ الاستنابة، لا هو يقول هنا، ذكرت أنا قبل قليل المؤلف وخالفه الباقون، يرى أنه يقضى عن الميت الصلاة الواجبة عليه نذرا، ألحقها بالحديث، الحديث من صام من مات عليه صوم صام عنه وليه، والمقصود صوم النذر، لأن سبب الحديث في صوم النذر، سبب الحديث. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ولم يشرع قضاء صوم إلا صوم النذر، لأنه مندور، فيقاس عليه كل عبادة مندورة ومنها الصلاة، الصلاة المندورة. الفقهاء يقول لا، الرسول أناطه بأمرين ليس بالنذر فقط، أناطه بالصوم وأناطه بالنذر، فلا يقضى عن الميت شيء من العبادات الواجبة عليه، العبادات البدنية، إلا صوم النذر. فهو نظر لوصف واحد وهو النذر، وقال إن قوله من صام خرج مخرج الطرد باعتبار الذي سأله فقط عن الصوم، وجعل العلة فقط بالنذر. والقول الفقهاء أنه بالوصفين معا، الصوم والنذر معا. وضحت المسألة؟ مرض لا يجبر كثير جدا منها، أعطيك أمثلة يعني. يجب عليه، لا يجب عليه يطعم. قال معاذ الآية المحكمة لم تنسخ، فتبقى الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطعم عن كل يوم مسكينا، فهي كتاب الله عز وجل لم تنسخ باقية، فبقيت في حق الشيخ الكبير والمريض بالذنب الآية. بدأ الشيخ بذكر أحكام ما يفسد الصوم، فقال باب ما يفسد الصوم، وهذا الباب مهم جدا، لأننا قلنا إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات. يقول المصنف: من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا. نأخذها جملة جملة. أول هذه المفطرات قال من أكل أو شرب، ومراد الفقهاء بقوله من أكل أو شرب الدلالة اللغوية، أي كل شيء يصل إلى الجوف من طريق الفم والأنف فإنه يسمى أكلا وشربا، هذا يسمى أكل وشرب. بدليل الآن المريض إذا لم يستطع تناول الطعام فإنه يعطى طعامه عن طريق أنبوب، عن طريق الأنف، وهكذا. إذن الأكل والشرب هذا يدخل فيه الفم والأنف، فكل شيء يصل للجوف من طريق هذين المدخلين يسمى أكلا وشربا. والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني إذا جاء الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا، فدل على أن الأكل والشرب في معنى. قال: أو استعاط. الاستعاط هو إدخال شيء عن طريق الأنف الجذب الشديد، سمى استعاطا، وذكرنا نقول إنه في معنى الأكل والشرب، فذلك قلنا إنه مثله. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز، ركزوا معي فيها قريبا، وهذه من المسائل المشكلة فقها عند كثير من الفقهاء، ولذلك كثر الخلاف فيها والتشقيق. يهمني أن أشرح كلام المصنف، إن شئتم ذكرنا القول الذي عليه العمل والفتوى، ما في إشكال. نقول إن الفقهاء يقولون إن الجوف عندهم، عند الجوف هو كل ما كان داخل البدن، كل شيء داخل البدن، كل شيء يدخل البدن. العروق عندهم جوف، المعدة جوف، الرئتان جوف، وهكذا. يقولون إن المناسب للجوف التي تؤدي للجوف متعددة، منها الفم والأنف، وهذه بلا إشكال، وذلك قلنا أكل وشرب أفردناها على سبيل الفرد أو استعاط. أيضا من المناسب التي تؤدي للجوف قالوا الأذن فإنها تدخل إلى الجوف، قالوا العينان فإنها تدخل للجوف. عندهم أيضا من التي تدخل للجوف رأيهم الاحتقان، والاحتقان عند الفقهاء وثبت عن علي رضي الله عنه كراهته، المراد بالاحتقان ليس الإبرة حقنا هذه، لا، المراد بالاحتقان إدخال شيء من طريق الدبر من التحميل، مثل التحميل الآن سميها، هذا هو الاحتقان الذي جاء الآثار لكراهية الاحتقان، هذا هو المقصود به، هذا المقصود بالاحتقان. من بعضنا يسمع أن الاحتقان مفطر يظن أنها الحقنة اللي هي الإبرة، انظر اختلاف المصطلحات باختلاف الزمن. إذن من المداخل أيضا الاحتقان وهو الدبر مثلا، من المداخل أيضا قالوا الأحليل ولو قطر في أحليله، سنتكلم عنه بعد قليل الأحليل. أيضا المداخل طبعا مطلق السبيلين كذلك، من المداخل أيضا التي عدها الفقهاء، شوف كيف يقول إن الشخص إذا جرح فقد انكشف داخل جوفه، فإذا داوى جرحه المأمومة والجائفة، إذا داوى فقد دخل شيء من الدواء إلى جوفه، كذا يقول. هذه الأشياء التي كانوا يعرفونها قديما، الآن وجدت أشياء أخرى، من هذه الأشياء الإبرة، الإبرة التي يسمى بعض الناس فقنا، خلنا نقول إبرة عشان لا تخترط عندنا مصطلحات. الإبرة هذه هذا غرز في الجسد. الفقهاء يقولون كل شيء يدخل إلى الجوف من أي مدخل، من أي مدخل، فإنه يكون مفطرا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المدخل جاذبا لا طاردا، إيش معنى؟ يعني يؤدي ويخرجون من ذلك شيئا واحدا فقط، وهو التنقيط في الإحليل. فيقولون إن التنقيط في الإحليل يؤدي إلى المثانة، والمثانة لا تجذب الذي فيها وإنما تطرد يخرج مع البول. لذلك يقول إن التنقيط في الإحليل لا، مع كان قديما يعالجون أدوية تنقيط في الإحليل، أنا ما أدري أنها تجد علاجات كذلك أم لا، لكنهم يقول إنه لا يفطر لأن المثانة تطرد ولا تجذب. هذا الشرط الأول. مثل له بعض الفقهاء وليس كلهم في قضية نقول يعني العلاج مثلا أو الشيء الذي يدخل من طريق مدخل الولد، مخرج الولد، فيقول إن مخرج الولد هو الرحم يطرد ولا يدخل. هذا قول فيها قولان، هل هو مفصل أم لا، فيها قولان بناء على القاعدة ذكرنا قبل قليل. إذن الشرط الأول في غير الأكل والشرب المدخلان النافذان هو الفم والأنف، في غير هذين المدخلين الشرط الأول لا بد أن يكون ما أدى إليه جاذبا وليس طاردا. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون له جرم، يعني شيء يصل، فليس مجرد الهواء، بدليل أن الهواء يدخل للرئتين ويخرج منهما ولا نحكم بكونه مفطرا. هذا هو رأي الفقهاء في هذه المسألة. الذي عليه العمل فقط أختصر من غير تدليل، الذي عليه العمل والفتوى أن ما كان من غير طريق الفم والأنف فإنه لا يفطر إلا أن يكون مغذيا. بس يعني زاد قيدا، لا بد أن يكون مغذيا، فإن لم يكن مغذيا كأن يكون دواء مثل معالجة الجروح، مثل الإبرة التي تكون علاج للسكر وغيره أو خفض الحرارة، فإنها ليست مفطرة. لا بد أن يكون مغذيا ليكون في معنى الأكل والشرب. نعم. ولذلك قال أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. قوله من أي موضع كان سيأتي بعد قليل استثناء التقطير في الإحليل، ولذلك قلت لكم إنه شرط أنه لا بد أن يكون جاذب وليس بقاعد. قال أو استقاء، المراد بالاستقاء هو طلب القيء، وقد جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وقد تكلم في حديث ثوبان هذا، ولكن قال الخطابي في معالم السنن إن العلماء مجمعون على العمل بهذا الحديث وأن من استقاء فإنه يجب عليه القضاء. وهذا يدلنا على أصل معروف جدا أكرره دائما أن أحيانا قد يحكم بالضعف اليسير في بعض الأحاديث لكن يعمل به في إجماع. وذلك الترمذي كثيرا في السنن وهم فقهاء أهل الحديث كثير في السنن يذكر الحديث ويضعف ثم يقول ولكن عليه العمل، عليه العمل. فقضية معنى العمل عند عامة في علماء المسلمين لا شك أنه يدل القوة. ذلك هناك قاعدة ذكرها أبو بكر ابن العربي، قال إن التابعية أو تابع التابعي إذا روى حديثا وعمل به فهو تصحيح له، وإن ضعفه غيره فإن هذا الرجل يرى صحته. فقد يكون لهذا الحديث الذي ضعف مثل حديث ثوبان هذا إسناد آخر لم يصلنا ولكنه وصل للأوائل، فنظر لأنه عمل به عامة فقهاء المسلمين فإنه يكون في هذا المعنى. إذن قلنا من استقى، ما معنى من استقى؟ أي أنه يكون طالبا للقيء، أي طلب القيء، أي أنه قد طلب القيء. وطلب القيء يقول قال الفقهاء يكون بواحد من ثلاثة أمور، إما أن يكون باليد، إما أن يكون باليد كعصر البطن، بعض الناس إذا عصر بطنه قاء، أو بإدخالها في جوفه. والأمر الثاني يكون بشم ريح، بعض الناس يعرف أنه إن شم ريحا معينة فإنه سيقيء فيتعمد أن يأتي بهذه الريح، بعض الأطياب يشمها يتعمد يريد أن يخرج ما في بطنه، نقول تفطر. الأمر الثالث قالوا بتكرار نظر، بعض الناس يعلم أنه إذا نظر لشيء معين يحدث منه القيء. إذن فمن تعمد هذه الثلاث لأجل القيء، شوف كيف، لأجل القيء فإننا نحكم بفطره. إذن هذه ثلاث أمور التي يكون من فعلها قد استقى، فعلها لأجل القيء. انظر، قال أو استمنى، بدأ المفطر الرابع، قال أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر دليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته لأجلي، فدلنا ذلك على أن كل شيء تقضى به الشهوة فإنه يكون مفطرا، وتقضى الشهوة بواحد من ثلاثة أشياء: تقضى الشهوة بالجماع، وتقضى الشهوة بإنزال المني، وتقضى الشهوة بالإمذاء، ثلاثة أشياء وكلها تكون مفطرة، ولكن ينظر لسببها. أريد أن تركز معي دقيقة المسألة. يقول إن المني الإمناء، إحنا قلنا القيء يكون بإيش؟ بحسب ثلاثة أسباب: النظر، الريح، إيش؟ اليد، إما بالعصر أو يده. الإمناء والإمذاء يكون بواحد من ثلاثة أمور، نفس الشيء بس غير الأشياء الثلاثة السابقة، لكن ركز معي. قالوا إما أن يكون بتكرار نظر مثل ما ذكر المصنف بعد قليل، أو بلمس بمباشرة، أو بتفكر، تكرار تفكر. الإمناء والإمذاء يكون لابد أن يكون واحد من أمور الثلاثة: إما بتفكر يذكره لم يذكر المصنف، أو بلمس ومباشرة، أو بتكرار نظر. نبدأ بالصورة الأولى وهي اللمس والمباشرة. فيقولون إن المرأة إذا تعمد اللمس أو المباشرة أو الاستمناء فأمنى أو أمذى بطل صومه. إذن باللمس والمباشرة، باللمس لمس امرأة تحلها أو لا تحلها، بتعمد اللمس فأمنى أو أمذى بطل صومه، هذه واحدة. اثنين، بتكرار النظر. يقولون تكرار النظر إذا تعمد أن يكرر النظر لشيء إنما يفسد صومه إذا أمنى فقط، وأما إذا أمذى فإنه لا يفسد صومه. قال لأن المذي أخف المذي، هذا في الحالة الثانية أو السبب الثاني. السبب الثالث التفكر. يقول من تفكر في شيء فأمنى أو أمذى لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. واضح؟ أنت فهم التقسيم من غير أعيد بسرعة. نقول موجبات خروج المني أو المذي ثلاثة أشياء: إما اللمس والمباشرة وفي معناها الاستمناء، وإما تكرار النظر، وإما التفكر. نبدأ بالأول وهو اللمس والمباشرة أو الاستمناء، وهو يعني تعمد إخراج الماء. فنقول إن من استمنى أو بلمس أو مباشرة فأمنى أو أمذى أي واحد من الثنتين فإنه فسد صومه، يجب عليه قضاءها باليوم. أما الإمناء فإنه بقول كافة أهل العلم إلا ابن حزم خالف فيها فقط، وإلا كافة أهل العلم أن الإمناء تعمده يكون مفسد للصوم، يعني حتى بعض الناس حكى الإجماع لكن في خلاف ابن حزم وحده. إذن عرفنا الموجب الأول. الموجب الثاني بسرعة: إذا كان سبب إنزال المني أو المذي إنما هو تكرار النظر فإنما يفسد صومه إذا كان منيا، وأما إذا كان مذيا فلا، فإنه لا يفسد الصوم. ما السبب؟ قالوا لأن المذي أسهل في الخروج فيعفى عنه في تكرار النظر. الأمر الثالث قالوا إذا كان سبب خروجهما التفكر، يفكر فيقول يعفى عنه مطلقا لا يفسد صومه، لأن التفكر ما أحد يستطيع أن يتحكم بفكره. نأخذ هذا الكلام من كلام المصنف. يقول شف أو استمنى، استمنى لا يفرق بين المني أو المري، أو قبل أو لمس، قبل إليه مباشرة أو لمس في الحالة الأولى، فأمنى أو أمذى. إذن سواء في المباشرة في أمنى أو أمذى في الحالة الأولى ماذا يكون؟ يبطل صومه. شوف الحالة الثانية، قال أو كرر النظر فأنزل. إذن تكرار النظر الذي يفطر فقط الإنزال دون الإمذاء، تكرار النظر إذا أمذى فيه لا يفسد صومه. طبعا لم يذكر هنا التفكر، لم يذكر، لا ذكرها بعد قليل بعد سطرين، قال أو فكر فأنزل، تأتي بعد قليل أنه لم يفسد الصوم، سيذكرها بعد قليل، ولكني أنا جمعت لكم في البداية لكي نعرف المتناظرات. انتهينا من هذه المسألة. طبعا هذا هو قول الفقهاء يعني ما في مسألة لو فيها خلاف. يقول أو حجم أو احتجم عامدا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم لأنهم لم يجدوا معنى وعلة في إفطار الحاجم والمحجوم، حتى قال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نقول أولا إن هذا الحديث ضعيف بهذه اللفظ، وإنما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم وهو مسافر، من دل على أن فيه قلبا في لفظه، قلب في اللفظ، القلب تعرف من نوعان في المتن وفي اللفظ، في المتن وفي الإسناد، فهنا قلب في اللفظ، فدل ذلك على أن هناك خطأ من بعض الرواة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه احتجم وهو صائم مطلقا أبدا، وإنما احتجم وهو محرم، فيبقى الحديث على إحكامه، فهو محكم غير منسوخ، ليس منسوخا. ولذلك الفقهاء يقولون طبعا أنه مسلكان، وذلك من مفردات مذهب الحنابلة أن إعمال هذا الحديث، يقول أحمد ليس في نفسه شيء في صحته، هو صحيح الحديث، ما في يعني علة تقدح فيه، صحح إسحاق بن راهوية وعلي بن المديني، البخاري صححه، أئمة صححه، الترمذي كلهم صحح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. لكن مشهور المذهب أن علته قاصرة. شو معنى قاصرة؟ يعني أنه لأن صلى الله عليه وسلم قال حاجم فهو يفطر، فكل شيء غير الحجامة لا يفطر، فكل ما سمي حجامة أفطر، سواء كان عن سبيل المص أو على سبيل الآلات، هذه الآلات التي تفعل، فإن الحاجم والمحجوم كلاهما يفطر. ما العلة؟ قالوا توقيفية، ما نكشف الحديث جاء فنعمل الحديث كما جاء ولا نقيس عليه شيئا غيره، ما نقيس على شيء. هذا كلامهم، طبعا في رواية أخرى ربما نشير لها فيما بعد. وبناء على ذلك فإن عندهم أن الفصد أو الشرط لا يكون مفسدا للصوم. الفصد ما هو؟ إخراج الدم الفاسد، لا ليس عن طريق المص وإنما عن طريق الشرط، يخرج دم فاسد أبيض يكون لون مثلا كالصليدي وغيره، وأما الحجامة فإخراج دم أحمر أسود فيه يعني خلايا الدم الحمراء فيبقى على حمرته وسواده، وأما الفصد فإنه يكون دم يعني يخف لونه يكون أصفر أو يكون أبيض. يقول إن الفصد ليس بمفطر. التبرع بالدم، عندهم أن التبرع بالدم ليس بمفطر. ما السبب؟ قالوا لأنه ليس بحجامة، لا ينظرون لخروج الدم وإنما ينظرون للحجامة. يقول نقف عند النص، لم نجد نافخا ولم نجد علة له فنقف عنده، فكل ما سمي حجامة نفطر به، وما لم يسمى حجامة فلا نفطر به، فلا نفطر به. هذا رأيه، وهو قول المعتمد منه. وذلك يقول أو حجم أو احتجم معتمدا عامدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال ذاكرا لصومه غير ناس، فكل المفطرات لا بد فيها من العمد إلا الجماع، فإن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان، عندهم لا يعذر فيه بالنسيان، وإنما يعذر به تعذر به المرأة بالإكراه. والمعنى أنه لا يعذر به بالنسيان، قالوا لأن الجماع فيه مشاركة، فيه مشاركة من اثنين، لذلك إذا ذكر أحدهما إذا نسي أحدهما ذكره الآخر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لأنه استباحة، وعندهم قاعدة أن الاستباحات لا يعذر فيها بالنسيان أو الإتلافات. قال فسد صومه، إذن قوله ذاكر لصومه أي من فطرات السابقة دون الجمع الذي سيكره بعد. قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد، لم يفسد أي صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد أو لم يفسد صومه، لأنه ليس بقصد منه. قال أو تمضمض أو استنشق، هذه الجملة أخذ منها بعض المتأخرين وهو صاحب تصحيح الفروع أنها تشمل من نظمض أو استنشق بالصفة المعتادة ومن بالغ فيهما، ومن بالغ فيهما. فيقول إن هذه الجملة تشمل من بالغ في المضمضة في الاستنشاق طبعا بالخصوص، والمضمضة طبعا فيها نزاع هل فيها مبالغة أم لا، من بالغ فيهما ومن زاد عن الثلاث فعل شيئا مكروها، حتى من زاد عن الثلاث قال هذا يدل عليه. قال فوصل إلى حلقه ماء فإنه لم يسد صومه كما هي آخر الجملة. قال أو فكر فأنزل، هذه قلناها قبل قليل. إن التفكير إذا فكر الشخص مجرد تفكير ولو بقصد من فأنزل ومن باب أولى إذا أمزل فإنه لم يفسد صومه. قال أو قطر في إحليله، هذه اللي قدمتها لكم، أن عندهم المدخل الوحيد الذي وصول شيء إليه لا يكون مفسدا قال هو تنقيط الإحليل، والسبب أن الإحليل يؤدي إلى المثانة، والمثانة طاردة وليست جاذبة، هي طاردة لما دخل فيها ليست جاذبة. قال أو احتلم، بمعنى أنه خرج منه ماؤه من غير قصد منه، لأن الاحتلام من غير قصد من الشخص. قال أو ذرعه القيء، أي خرج القيء من غير قصد منه ولو كان بسبب فعل منه، شو فرق؟ قد يكون بفعل منه لكن غير قصد. بعض الناس قد يفرش أسنانه وحال تفريشه أسنانه يأتيه القيء، كثير من الناس هكذا، فهو ليس قاصدا للقيء إنما قصد التفريش، فالقيء حدث بفعله لا بقصده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن استدعاء القيء لا بد أن يكون قاصدا للقيء لا قاصدا للفعل. قال لم يفسد صومه في ذلك، وعرفنا دليله وتعليله. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هذه مسألة يعني نأخذها بالتفصيل بتفصيل قليل، لأنها مسألة ثانية متشابهتان أو متشابهتان، يعني فيهما نوع تشابه وإلا فبينهما فرق. المسألة الأولى قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، بمعنى أن الشخص ليس عنده أصل يرجع إليه، ما عنده أصل، ما عنده ليل ثم شك في دخول النهار أو العكس، ليس عنده أصل لكن يظن يتوقع، مثل شخص يقوم لا يدري أهو في ليل أم في نهار، ليس مستمسكا بأصل، مثل شخص محبوس في غرفة، مثل شخص في غرفة مغلقة على الباب ما يدري كم الوقت، أو مثلا شخص يعني لا يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يميز، ما عنده أصل يستمسك به. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، سواء كان في الإمساك أو عند الإفطار، يعني رجل كان ممسكا ثم ظن وجود الليل، أو ظن دخول النهار ومع ذلك أكل بقاء الليل، ففي هذه الحالة نقول إنه أفطر لأنه ليس عنده أصل إذا مطلقا. شوف الحالة الثانية، الحالة الثانية قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، يقول إن الشخص إذا كان عنده أصل يستمسك به يعرف أنه في الليل الآن، لكن بدأ يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع، يشك ويقول أنا في الليل، أنا أعرف أنني في الليل الآن، ليس كالحالة الأولى ليس عنده أصل، هنا عنده أصل وهو الليل مستمر في الليل، ولكنه شك والله ما أدري هل الفجر صادق خرج أو لم يخرج، هذا معنى الشاك في طلوع الفجر. عكسه شاك في دخول الليل، هو الآن في النهار لكن جاء غيم شديد جدا، الغبار شديد، هل غابت الشمس ما غابت، هو شاك في غروب الشمس ودخول الليل. إذن الصورة الثانية في من كان معه أفضل، قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، الأصل عنده بقاء الليل لكنه شك هل طلع الفجر أم لم يطلع، شك يسير جدا، فإنه في هذه الحالة نقول لم يفسد صومه بخلاف من كان ظنا. قال ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، لحديث عروة بن الزبير أن الصحابة رضوان الله عليهم أفطروا في يوم غائم، فلما أفطروا ذلك اليوم انقزع أو ذهب الغيم فبانت الشمس، أكل شاكا في غروب الشمس، فقيل لعروة أأمروا بالقضاء؟ قال نعم. إذن فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، لأن هذا مستمسك في أصل يجوز فيه الأكل وهو الليل، بينما في الحالة الثانية مستمسك بأصل لا يجوز فيه الأكل وهو بقاء النهار، لأن أصل بقاء النهار. فرق من الصورتين بين من أكل شاكا في طلوع الفجر وبين من أكل شاكا في غروب الشمس، من حيث المعنى أن هذا مستمسك ببقاء الأصل الليل، والثاني نقل عن الأصل بالشك، نحن نقول إن الظن وحده لا ينقل، بل لا بد من القصد. آخر باب في معنى اليوم باب صيام التطوع، ثم يبقى بعد ذلك الاعتكاف وينتهي هذا الكتاب كاملا. يقول الشيخ أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال هذه الجملة: أفضل صيام يتطوع به المرء صيام داود. وبناء على ذلك فإن الزيادة على هذا الصيام ممنوعة، منع كراهة، ممنوعة منع كراهة، بل ربما أحيانا يعني قد تكون أشد من ذلك إن اعتقد المرء اعتقادا معينا، ولذلك ما شاد الدين أحد إلا غلبه. فالوصول بالسنة وعدم السرد إلا فيما يشرع فيه السرد، مثل شعبان ومثل محرم ومثل رمضان، هذا الذي يشرع فيه السرد، لما جاء من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. قال عبد الله بن مبارك: يقال لمن صام أغلب الشيء صامه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بمعنى هذه الهيئة. قال: فأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم يليه أن يصوم يوما ويفطر يومين. قال: وأفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وهذا أيضا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الروايه الصحيح. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة الأخيرة أو الحديث الأخير يدلنا على أن عشر ذي الحجة، وهو من يوم الأول إلى يوم التاسع، يشرع فيها الصيام، يشرع فيها الصيام. والدليل على أن الصيام يشرع في عشر ذي الحجة ثلاثة أمور: الحديث الذي ذكره المصنف: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وهي عشر ذي الحجة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فعل جميع الطاعات في هذه العشر، ومن الطاعات الصيام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فعل الصحابة، فقد روى محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح أن الحر بن سياح قال: جاورت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مكة فرأيته يصوم هذه العشر، فالصحابة كانوا يصومون هذه العشر. الدليل الثالث الحديث الذي روي عند أبي داود وغيره من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه نفت صيامه محمول على أحد أمرين: إما على المداومة، أو أنها نفت العلم ولم تنفي الحقيقة. النفي نوعان: نفي للعلم ونفي للحقيقة. ونحن نعلم أن عائشة نفت أشياء كثيرة أثبتها غيرها، مثل صلاة الضحى نفتها فثبتت في غيرها من حيث مهان وغيرها، فلذلك يعني قد تكون نفت العلم وأثبته غيرها. نفت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها علمت أنه صامها، لم تنفي حقيقة الصوم. من النفي نوعان: دائما النفي إما نفي للعلم أو نفي للحقيقة، وذلك يقول نفي للعلم ليس علما بالعدم، ليس نفي للحقائق. عندي هنا قاعدة سأذكرها بسرعة بما أن الوقت اتساع. عندنا قاعدة وهي أن الزمان إذا كان فاضلا، أن الزمان إذا كان فاضلا لا يلزم أن يخص بعبادة، هذه قاعدة، وهذه القاعدة استقرائية. فإن أفضل أيام السنة يوم عيد الأضحى، عيد النحر، كما ثبت في حديث عبد الله بن نقيب عند الإمام أحمد سند صحيح أنه قال: أفضل أيام يوم النحر، وأفضل أيام الأسبوع الجمعة، ومع ذلك صح النهي عن صومهما وعن إحياء ليلة العيد أو إحلاء ليلة الجمعة تخصيصها بالتحياء. إحياء ليلتهما وصومهما منهي عنه مع أنهما أفضل الأيام، فدلنا ذلك على أن اليوم لا تلازم بينه وبين العبادة. وبناء على ذلك قد يقول بعض الإخوان أن ليلة النصف من شعبان صح فيها حديث عند بعض أهل العلم الدبيسي كما تعلمون، تتبع طرق حديث ليلة النصف من شعبان، هو طبع جزء صغير جدا، وبعض أهل العلم مثل الشيخ ناصر وغيره يحسن الحديث التي وردت عند الإمام أحمد. فنقول لا تلازم بين صحة الحديث وبين تخصيصه بعبادة، ولذلك فإن عامة السلف على عدم تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، إلا ما نقل عن بعض فقهاء الشام من طبقة تابع التابعين أنهم كانوا يحيون فقط ليلة النصف من شعبان، يحيونها ولم يكونوا يصومونها، نقل ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. ولكن القاعدة المقتضى أنه لا تلازم بين الاثنين، عاشوراء يوم فاضل لكن ما نفعل فيه أي شيء إلا ما ورد وهو الصيام، وهكذا. كذلك نقول إن الأيام العشر لا شك في فضلها، لكن هذه الأيام العشر من ذي الحجة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق العمل، فقال افعل أي شيء ومنه الصيام. ما من أيام العمل الصالح، ونحن نقول إن هذه الصيغة إذا دخل عليها أل فإن صيغة عموم، فكل عمل يدخل فيها، فإن يدخل فيها كل عمل صالح. إذن فالصوم داخل فيه، وهذا واضح من دلالة الحديث. يقول الشيخ: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، لحديث أبي أيوب الصحيح بنفس هذا اللفظ أنه يصوم رمضان ثم يتبعه بست من شوال. قال: وصيام عاشوراء كفارة سنة، لحديث أبي قتادة الصحيح. ويوم عرفة كفارة سنتين. قال: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن سلمة وغيره أفطر في ذلك اليوم. يقولون: ولا يشرع صوم يوم عرفة إلا لمن وجب عليه هدي التمتع والقران، كما تعلمون فإنهم يقولون يصومونه يصوم يوم عرفة، يكون آخر صيام ثلاثة أيام هو يوم عرفة، فيحرم اليوم السابع والثامن والتاسع فيصومها، فيصوم هذه الثلاثة أيام لكونه ممن وجب عليه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيكون يستحب أن يكون آخر ثلاثة أيام يوم عرفة. إذا لا يستحب لمن كان في عرفة أن يصوم هذا اليوم إلا أن يكون ممن وجب عليه هدي تمتع وقران وكان فاقدا لها أو عاجزا عنها، معنى أصح. نعم. لا، يقول: ما يجوز صيام في أيام التشريق إلا لمن لم يصمها قبل ذلك، بل إن الجمهور طبعا هم الحنابلة الذين يجوزون في أيام التشريق لما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضوان عليهم. الجمهور يرون أن حتى من لم يصم في أيام التشريق مثل أبي حنيفة أظن، لكن فيه موافقة الشافعي أو ما، يقول: إن لم يصم في أيام التشريق يحقها مع السبعة فيما بعد فتكون قضاء. بل أبو حنيفة يقول إن لم أظنه أبو حنيفة يقول إذا لم يصمها الثلاثة في الحج ينتقل لبدلها وهو يرجع للأصل فتبقى في ذمته الشاهد بحسن قادم. ثلاثة أيام قيل إن آخرها يوم عرفة، وقيل إنه يلحق بها أيام التشريق وهو المحرم. سيتأتي معنا مثلا دقيقة. قال: ويستحب صيام أيام البيض. الأيام البيض هي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد جاء في حديث عند الترمذي من حديث أبي ذر وإسناده حسن. قال: والاثنين والخميس. أما الاثنين فحديث كما تعلمون ثالث، والخميس أيضا إسناده لا بأس به. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني يجوز له أن يتم صومه ويجوز له أن يفطر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فيقطع صيامه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة وكان صائما فإن شاء فليطعم وإن شاء فليتم صومه، إن شاء، فدل على أنه أمير نفسه يجوز له الدخول فيه وقطعه. قال: ولا قضاء عليه، من قطع صوما متطوعا فيه لا قضاء عليه. قال: وكذلك سائر التطوع، أي كل عبادة متطوع بها فإنه يجوز قطعها، يجوز قطعها، لكن نقول أحيانا يستحب الاستمرار فيها إذا لم يكن فيه ضرر، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، مثل ما ذكرنا إذا أقيمت الصلاة فإنه محمول على ابتداء الصلاة والنهي، وأما الاستمرار في الصلاة فإن الأتم يكون أن يستمر إلا أن يخشى فوات الصلاة التي أمامه. قال: إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، من دخل في الحج أو العمرة يجب عليه أن يتمهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد حكى جماعة من أهل العلم ومنهم ابن حزم في مراتب الإجماع وغيره الإجماع على أن الحج والعمرة لا يرفضان، لا يرفضان، معنى لا يرفض يعني أن من دخل فيه لا يجوز له أن يخلع النية وينوي التحلل مطلقا، حتى لو قال سأدفع هديا، سأدفع يعني بدنة فاسد، يعني ولو بجماع نقول ما يفسد يبقى، حتى لو جامعت فسد الحج ويجب أن تتمه، يجب أن تتمه، إلا في حالة المحصر هو الذي يجوز له أن يتحلل إذا وجد سبب الإحصار، سيمر معنا إن شاء الله لكن لا أظن هذا الأسلوب، فإن المحصر هو الذي يسقط عنه الإتمام، ولكن إلى بدل، ومشهور المذهب أن المحصر يجب عليه القضاء، سنتكلم عنها في محلها. يقول: نعم. قال: إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، أفسد أي بالجماع، لأن الإفساد يكون بالجماع، وأما بغير الجماع فإنه لا يفسد الحج والعمرة، ولو فعل سائر المحظورات من اللبس وتغطية الرأس والتطيب وقص الشعر لا يفسد الحج، وإنما الذي يفسده فقط الجماع. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذان اليومان لا يجوز صومهما مطلقا، مطلقا حتى في الصوم الواجب، مثل ماذا الصوم الواجب؟ الكفارة، ومثل النذر. فمن نذر أن يصوم يوم النحر وجب عليه أن يصوم يوما غيره ولا يجزئه صوم هذا اليوم. ومن كان سيصوم وكان عليه صيام شهرين متتابعين فوافق يوم النحر فيجب عليه أن يفطر يوم النحر ويفطر أيام التشريق كما سيأتي بعد قليل، ثم يتم هذه الأربعة أيام عند إتمامه الشهرين. يقولنا كيف نحسب الشهرين؟ إذا تم الشهرين بحساب كاملين ينظر الأيام التي أفطرها لأمر الشارع ككونها توافق أيام التشريق أو يوم النحر، أو الأيام التي وافقت صياما واجبا كصوم رمضان، أو الأيام التي أفطرها لعذر كمرض أو المرأة كالحوض والنفاس، ثم يقضيها عند تمام الشهرين. قال: ونهى عن صوم أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب. وروي حديث من الإمام أحمد لكن في إسناده ما قال أنه نهى عن صومها، ولكن هذا الحديث الثاني يشهد له معنى الحديث الأول. قال: إلا أنه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرخص في صومها للمتمتع، للمتمتع إذا لم يجد الهدي. يقولون إن الذي يعني يكون متمتعا أو قارنا كما سيمر معنا يجب عليه أن يذبح الهدي إلا أن يكون إيش؟ من حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو الذي يكون زوجته في مكة قامة دائمة أو بينه وبينها مسافة قصر. والآن صدر فتوى المشايخ أن أهل جدة يعتبروا من حاضر المسجد الحرام من كانت إقامته الدائمة زوجته، العبرة بزوجته وأبنائك، هذا معناه. من كانت إقامته الدائمة في جدة أو في مكة فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه. أما الآثاقي من يأتي من بعيد فإنه الذي يجب عليه الهدي. الذي وجب عليه الهدي فلم يجده لكونه فاقدا للمال عاجزا عنه ونحو ذلك، نقول يجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام فقط نمر عليها إن شاء الله في محلها، يجب أن تصام والإنسان محرم والشخص محرم، يعني بعد تلبسه للإحرام. وأفضل أوقات صومها أن يصوم كما ذكرت لكم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم السادس والسابع والثامن، وإذا لكي يرتاح إذا كان فيه مشقة عليه يوم التاسع، بعض الناس أغلب الناس يتعبون في يوم التاسع. فإن لم يصوم هذه الأيام جاز له أن يصومها، جاز له من غير كراهة أن يصومها في أيام التشريق، لأنه أرخص في ذلك. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيرها. إذن عرفنا أنه طبعا إذا لم يصومها يرجع للبدل وسيمر في محله. قال: طبعا إذا لم يصوم ثلاثة أيام، إن كان بعذر فإنه يصوم عشرة إذا رجع إلى أهله، وإن كان من غير عذر فإنهم يقولون يرجع للأصل وهو وجوب الفدية عليه فيذبح السنة القادمة فدية أخرى. قال: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طبعا فقط هنا مسألة، ابن مفلح في الفروع قال إن ظاهر كلام المصنف أنه لا يصومها إلا للمتمتع فقط، وأما غير المتمتع كالقارن لا يصومها. ومن عليه هدي واجب، ونحن نقول إن من عليه هدي واجب إذا عجز عنه يصوم عشرة أيام أيضا لا يصومها، لا يصومها إلا المتمتع فقط الذي لم يجد الهدي. قال: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تكلم عن مسألة ليلة القدر وأنه يظن وجودها في ليالي الوتر. طبعا في قضية قوله في ليالي الوتر جاء في تفسير الوتر أمران، قيل إن حساب الوتر يكون باعتبار أول الشهر، وقيل إن حساب الوتر يكون باعتبار آخر الشهر. قد يكون حساب الوتر باعتبار أول الشهر، وقد يكون حساب الوتر باعتبار آخر الشهر، وكل هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، أو عفوا في كتابه قيام رمضان، وهم طبعا معنا يعني في تلخيص المقريزي. فهناك طريقتان في الحساب للصحابة ومن بعدهم رضي الله عنه. وبناء على ذلك فإننا عندما نقول إن ليلة القدر في الأوتار من رمضان قد تكون ليلة الواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين أو الرابع والعشرين، لأنك لا تعلم هل الشهر تام أو ناقص، لذلك تجتهد في العشر كلها. ولذلك نقول إن قول المصنف في العشر الأواخر هو جزم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، وعلى ذلك عامة الأحاديث إلا بعض الأحاديث مثل قول عبد الله بن مسعود من أحيا رمضان أو من أحيا في بعض القول بعضهم من أحيا الدهر فقد أدرك ليلة القدر، لكن الأحاديث كلها تدل على أنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار، لكن هل الأوتار تعتبر بحساب أول الشهر أو بمنتهى؟ الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك، أهو لسبع بقين أو لسبع مضين وهكذا. قبل أن ننتقل للباب الأخير عندنا مسألة مهمة جدا، أن ليلة القدر أخفاها الله عز وجل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أريها ثم خرج المسجد فرأى رجلين يتلاحيان يعني يتجادلان فنسيها عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت ليلة القدر قد خفيت وأخفاها الله عز وجل عن أكرم خلقه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، فكيف يأتي رجل في القرن الخامس عشر ويقول أنا عرفتها؟ هذا لا يجوز، لا بحساب حتى هذه العلامات والرؤى. يعني أنا أقول لماذا؟ لأن بعض الخاصة ولا أقول من العامة يتصل في العشر الأواخر يا فلان تلك رؤيا أن ليلة القدر أمس، هذا ما يصح، ما يصح ذلك، لأنك حتى لو كانت رؤيا لو كانت رؤيا صدق فإن أقل ما فيها أنها تحبطك عن أن تعمل الأيام الباقية، وهذا رؤى مظنونة يا شيخ، رؤى مظنونة ومجاهير الذي يرون. ولذلك الإنسان يجب عليه ألا يقصد التتبع وإنما يقصد الاجتهاد، يقصد الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابة على العشر كلها ودل بعضهم في ليلة وأعطى آخرين ليلة أخرى، المقصود الاجتهاد فيها كلها. وهذه الليلة ليلة القدر فيها أعمال تخصها، فإنه يخص هذه الليلة ثلاثة أمور هي الفاضلة، أفضلها إحياؤها بالصلاة، أن تحيا بالصلاة واحد، اثنان أن يدعى فيها بالدعاء لحديث عائشة في الصحيح ماذا أقول إذا ذكرت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثالث لزوم المسجد فيها بالاعتكاف، سنتكلم فيه بعد قليل. هذه هي الأعمال الصالحة في ليلة القدر، تقول في ليلة القدر سوف أخذ عمرة، العمرة في ليلة القدر وفي أول رمضان الأجر سواء، حديث ابن قيس أن قال في رمضان عمرة في رمضان ولم يقل في أوله في آخره فهما سواء، الصدقة في ليلة القدر أجرها كأجرها في ليلة الأيام واحد وإطعام الطعام، لكن ليلة القدر مقصود ثلاثة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قال ماذا أقول إذا بقي ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم العشر الأواخر ليلة القدر ويحيي الليل ويلزم المسجد الأقصى، هذه التي تفعل في العشر الأواخر. لذلك نحن قلنا في الأزمنة الفاضلة دائما كل زمان فاضل يجب عليك أن تنظر في السنة، فتنظر ما هي الأعمال التي تعمل فيها، هذا أهم شيء لكي لا تنشغل بالمفضول في الوقت الفاضل، ما تنشغل بالمفضول فيه، في أوقات أطلق مثل العشر الأول من ذي الحجة يعمل فيه بسائر الأعمال وهكذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. المراد بالاعتكاف كما ذكر المصنف قال لزوم المسجد، لزوم أي الثبات فيه والبقاء والاستمرار. ولزوم المسجد الفقهاء أو أغلبهم يقيده يقول ولو ساعة، أنه لزوم المسجد ولو ساعة. والحقيقة يعني وإن كان هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن يلزم المسجد أوقاتا كثيرة؟ دائما في المسجد. متى سمى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه فعله اعتكافا؟ عندما لزمه وقتا طويلا. إذن لابد أن نقول لزوم المسجد وقتا طويلا. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من أول الشهر وأواسطه وأواخره، وقضى السنة التي لم يقضي لما رأى الأخبية قد ضربت في المسجد قضاها من شهر شوال، إذن اعتكف في رمضان وقضاه في شوال. إذن لابد أن نقول إنه اللزوم الطويل. ووجدنا أن أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الاعتكاف اعتكافا يوما أو ليلة، في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، سماه يوما أو ليلة، دلنا ذلك على أنه الأقوى. وذلك نقول فإن الأولى والأحوط وهي رواية قول مذهب أحمد وقول مالكية أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم أو ليلة، فنقول أولى ولا نقول وجوبا مراعاة لكلام الجمهور، فنقول أولى أن يكون الاعتكاف يوما كاملا من الفجر إلى المغرب. لذلك في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني أنه قال للرسول الله يا رسول الله إني إمام قومي بالبادية الحمد لله، فاجعل لي وقت آتي مسجدك. قال إيتي ليلة 23. فكان يأتي عند المغرب وينصرف عند الفجر فيتم ليلة كاملة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فقوله لزوم المسجد لطاعة الله، إذن عرف الأمر الأول أنه لزوم وتكلمنا عن أنه لزوم، والأفضل أن يكون أقل، الأفضل أن يكون أقل شيء يوما كاملا أو ليلة كاملة. الأمر الثاني قوله المسجد، المراد بالمسجد هنا أهل العهد، والمراد بالمسجد أي المسجد الذي يخص الصلاة فيه وكان بناء محاطا. وبناء على ذلك فإن مساجد البيوت، الموضع الذي يجعل الشخص في بيته مسجدا، فإنه لا يعتكف فيه. قد يجعل بعض الناس في بيته مسجدا، وقد جاء في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلي لي لأتخذ هذا المكان مسجدا، فدل على أنه يشرع أن يجعل الشخص له مكان يصلي فيه. وأما الحديث الذي جاء أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أظن عائشة أن سلم يعني أمر أن تبنى المساجد في الدور، فإن جماهير السلف كما قال ابن رجب يحملون هذا على الدور ليس في البيوت وإنما على القرى، فإن كل قرية يؤمر أن يجعل فيها مسجد، وليس المقصود في الدور أنك تحمله في بيتك، وإنما قال به بعض المتأخرين كسفيان وغيره. هذا كلام ابن رجب ويراجع كلام فتح الباري. إذن قولنا المسجد ليس مسجد البيت وإنما المسجد الذي بني للصلاة فيه، بني للصلاة فيه. طيب هذا المسجد أحيانا قد يكون عامر وقد لا يكون عامر، هناك مساجد عطلت، هناك مساجد معطلة، مثل بعض المساجد تعرفون بنية وبني الجانب المسجد الجديد، فالمسجد القديم بقي حكمه لأنه وقف وأما المسجد الجديد. قال وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه، إذن يكون القصد والنية فيه الطاعة وليس لأجل يعني خوض وحديث ونحو ذلك وإن أو بيع أو شراء ونحو ذلك. قال وهو سنة، وهذه مسألة مهمة، أن النذر سنة، سنة. قال لا يجب إلا بالنذر، أن الاعتكاف سنة لا يجب إلا بالنذر. وهذه مسألة مهمة أننا نعرف أن الاعتكاف نوعان، اعتكاف واجب منذور واعتكاف مسنون، اعتكاف واجب منذور واعتكاف مسنون. هذا التفريق بينهما مهم جدا، لأن الاستثناء إنما يكون في المنذور دون المسنون. شو معنى الاستثناء؟ يسمى الاشتراط. بعض الناس يعتكف ويشترط أن يذهب لبيته، الاشتراط إنما يكون في المنذور، المسنون لا اشتراط فيه، لا اشتراط فيه، لأنه يجوز لك أن تقطعه وقت ما تشاء. بعض الناس يقول أعتكف وأشترط أني أفطر عند أهلي، ما يحتاج تشترط، لأنك اعتكف إذا جاء الفطور أخرج انقطع اعتكافك، إذا انتهى الفطور ارجع ابتدأ اعتكافا جديدا وهكذا. والفقهاء يقولون اعتكاف ولو ساعة ولو وقتا قليلا. إذا أنا قصدي من هذا أن الاشتراط إنما يكون في المنذور خاصة، فينظر الشخص لله علي نذر أو لله علي أن أعتكف خمسة أيام على أن أذهب فأزور أمي أو أفعل كذا أو أعود مريضا ونحو ذلك. والمنذور كله ابتداء النذر أصلا مكروه، ابتداء النذر مكروه، ولكن ليكن الاعتكاف ابتداء منك سنة من غير إلزام فإنه أفضل. يقول ويصح من المرأة في كل مسجد، قوله في كل مسجد أي سواء كان المسجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة، سواء كانت تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة. وضربنا أمثلة للمساجد التي لا تقام فيها الجماعة، من المساجد عند بعض أهل العلم التي لا تقام فيها الجماعة المصليات، مصليات العيد، فإن كثيرا من أهل العلم وهو قول عند الفقهاء المتأخرين أن المصليات تأخذ حكم المساجد، فإنها بقع وحيطت وأوقفت، وجد فيها شرطاء المسجد وحيطت بسور وأوقفت بقعتها، ليست مباحة أرض صحراء مطلقة وإنما يعني موقفة، فوجد شرطاء المسجد فحينئذ يجوز الاعتكاف فيها لمن لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمرأة والمسافر ونحوه. نعم. قال ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة وسبق معنا التدليل عليها فيما أظن، وجاءت أحاديث كثيرة في دلالة على أن الجماعة، أن الرجل تجب عليه الجماعة. قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. يقول ليس لازم أن يكون اعتكاف في مسجد فيه الجمعة، لأن من لم يعتكف في مسجد فيه الجمعة وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة فينتقل من مسجده لمسجد آخر، ولكن يقول الأفضل أن يكون في مسجد فيه الجمعة لكي يكون لازم ملازما له. قال ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. يقول إن من نذر الاعتكاف في مسجد معين فإنه يجوز له أن ينقله إلى غيره لأن الأجر في الجميع سواء، أو أن ينقله لما هو أعلى منه. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما نذر، أو بعض الصحابة لما نذر أن يعتكف في بيت المقدس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في مسجده، أو أن لما نذر أن يصلي في بيت المقدس أمره أن يصلي في مسجده، أمره أن يصلي في مسجده. فدل ذلك على أن المنذور إذا خص في شيء فإنه هذا التخصيص لا أثر له، يلتزم الوصف، مثل الذي المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب. فمثل هذه الأوصاف إذا لم يكن الوصف فيه معنى مقصود شرعا فإنه يلتغي، لا يكون لازما، مثل الذي يقول أعتكف وشرطي أن ألبس الثوب ولا ألبس مثلا شيئا آخر من اللباس، نقول هذا وصف ملغي ملغي. العبرة في الأوصاف التي تكون فيها لازمة ما كان فيها معنى شرعي، كتخصيص أحد المساجد الثلاثة بالاعتكاف أو المدة ونحو ذلك. لذلك يقول من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة، فليس له أن يفعلها إلا فيها أو فيما هو أعلى منها. نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام ليس له أن يفعله في المسجد النبوي، لكن العكس يجوز، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في المسجد الحرام لأنه أعظم. قال فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه، ليس له أن ينزل إلى غيره من المساجد الثلاثة. قال وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده كما سبق قبل قليل تجب عليه. قال وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما لأنهما أعلى، ودائما الفعل في الأعلى أولى من النزول. وهذه الجملة تدلنا بطولها على أن الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة، وأن الحديث الذي جاء في ذلك إنما هو محمول على أفضلية المساجد، إن صح الحديث أن أفضل الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة ليس على سبيل اللزوم فيها. يقول ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب لأن يفعل الطاعات، ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه كان هو وأصحابه إذا جاء رمضان لزموا المساجد وقالوا نحفظ صيامنا، لا يتكلمون ولا يخطبون، فينشغل بالقرب، فينشغل بالقرب، وأفضلها الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. قال واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، يعني لا ينشغل بأمور الدنيا. قال ولا يخرج من المسجد، فإن خروجه من المسجد مبطل لاعتكافه إذا كان نذرا، وإن كان غير منذور وإنما هو مسنون فإنه يقطعه، انقطع خلاص، فإذا رجع مرة أخرى فإنه يكون قد أنشأ اعتكافا جديدا بنيته. قال إلا لما لا بد له منه في قضاء حاجته وطعامه ونحو ذلك. قال إلا أن يشترط، ومعنى إلا أن يشترط إلا في المنذور، إن المنذور هو الذي يلزم فيه الاشتراط. قال ولا يباشر المرأة، ولا يباشر امرأة في قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمباشرة المرأة فإنه ممنوع في الاعتكاف. قال وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرف إليه جاز، يعني وله عندما يخرج ليتناول طعامه مثلا فسأل عن مريض أو غيره من الناس من غير أن يزوره يجوز، لكن لا يزور المريض حال يعني اعتكافه، يكون بذلك أنهينا كتاب الصوم، وكان النية أننا ننهي كتاب الحج، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل، وهم يقولون يصح الوجهان قدر وقدر الله، يقولون يصح هذا الوجهان جميعا نظرا لأن الحج طويل، قلت لن أبدأ به، ولكن تمهلت في الصوم لن أبدأ به، نبدأ به إن شاء الله إن مد الله في العمر السنة القادمة، سيكون مع باب المعاملات الذي بعده. أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الأخوان يقول من كان كبيرا مهذريا أحيانا يعقل وأحيانا يفقد عقله فما حكمه؟ هذا يقول الذي يكون غير مطبق فقده للعقل، يقول إنه إذا كان رجوعه للعقل إدراك تام إدراك تام فإنه يلزمه الصوم في هذه الحالة، وأما المهذري ففي الغالب يكون إدراكه ضعيف فليس كاملا، فنقول إنه في معنى من فقد عقله بالكلية. يقول من أفطر شاكا في دخول الليل فبان نهارا كيف يؤمر بالقضاء وهو أخذ بالاستطاعة والتحري وعندما بان له نهار أمسك؟ نقول الدليل على ذلك أمرين. فعل الصحابة كما نقل عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أؤمر بالقضاء؟ قال نعم. والأمر الثاني القاعدة أنه قد نقل عن أصله، والأصل أنه لا ينقل عن الأصل إلا بيقين، ما ينقل عنه بظن، ولذلك لا يعتبر نقله. نعم من أهل العلم وهو رأي الرواية الثانية في المذهب أنه يصح صومه، ويقول إن قول عروة بن الزبير رضي الله عنه ليس نقلا، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه وظن، وليس نقلا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول متى يؤخذ بالاحتياط، وهل يصح الاحتياط أخذ بالاحتياط دائما في جميع الأقوال والفقهية أم لا؟ لا ليس بصحيح، فقد جاء عند محمد بن طاهر القيصراني في أول كتاب السماع أن سفيان بن عيينة المكحي قال الاحتياط كل نفس، ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة. الفقهاء يقول أن الاحتياط لا يصار له دائما، وإنما يصار له في حالات، منها الحالة الأولى إذا اشتبه الدليلان، إذا اشتبهت الأدلة عند المجتهد أو عند ناظر الأدلة فإنه يأخذ بالاحتياط قوية جدا واشتبهت، هذه حالة. الحالة الثانية إذا قالوا اشتبهت الحالة ليس الدليل ولكن اشتبه التنزيل، هل هذه تدخل في هذه الصورة أم في هذه؟ فنقول نأخذ بالاحتياط هنا، إذا اشتبه التنزيل هل هذه الصورة داخلة في هذه أم في هذه؟ ولذلك الاحتياط للغالب إنما يكون عند الاشتباه، ولذلك هي متخرجة على قضية الاشتباه. وإن لم أكن ناسيا لما تكلمنا العام عن قضية الاشتباه تكلمنا عن الأخذ بالاحتياط، فلعل الأخ الكريم يراجع الدرس الماضي. هل أحد الإخوان يقول يعاني كثير من الإخوة قسوة القلب، فما نصيحتكم؟ وهل صحيح أن الاشتغال بالفقه يقسي القلب؟ نبدأ بالسؤال الأول، قضية قسوة القلب. الحقيقة أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الأشياء التي يسعد المرء بها حينما يلين قلبه، ولا تتصور يعني الراحة التي يجدها المرء حينما يلين قلبه لسماع كلام الله عز وجل، ولا تتصور أيضا ما يجده المرء من سعادة بسبب ليونة قلبه، فإن هذا هو الذي يسمى بلذة الإيمان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب لذة الإيمان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب لذة الإيمان، فذكر أن لذة الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لذة الإيمان ترجع لأمور، من أهم هذه الأمور عبادات السر، عبادات السر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها إذا أخرج ماله ولم يخرج المريضة ولا لات الشر، وغير ذلك ما سأذكره بعد قليل بعض الأمثلة. فهذه العبادات عبادات السر، من فعلها ولم يطلع عليه أحد فيها إلا الله عز وجل وجد في قلبه حلاوة الإيمان، ووجد في قلبه أنسا بالله عز وجل. ومن كان أنسه بالله عز وجل فإن قلبه يلين لكلام الله عز وجل. ولذلك الشيخ تقي الدين قال كلمة في كتاب الاستقامة، ثم سأرجع لكلامي بعد قليل، قال إن الشخص إذا فتح له في طاعة من الطاعات، فتح له باب فوجد فيها لذة في قلبه وأنسا فلا يخبر بها أحدا، فإنها سر بينه وبين ربه لا يشتك سترها، لأن هذا السر الذي بينك وبين الله عز وجل تجد أثر في قلبك وتجد أثره في جوارحك. وذلك تسمع كثيرا لعل لفلان سريرة لم يطلع عليها أحد، سريرة بسيطة جدا، قد تكون صدقة، قد تكون قيام ليل، قد تكون قراءة قرآن، قد تكون علما أخفاها الرجل، قد تكون السريرة علم، أنك تخفي علم يعني تبث بين الناس علما من غير أن يعلم الناس أنك الذي بثته. إذن هذه السريرة مهمة جدا أن تكون بينك وبين الله عز وجل سريرة. أذكر بعض السرائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه السريرة لها أثر عظيم في ترقيق القلب. جاء عند الحاكم من حديث ابن مسعود وأحمد كذلك وحسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك النظر إلى ما حرم الله وهو قادر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. النظر هذه من عبادات السر، لأنك أحيانا تمشي أنت وصاحبك، يكون أحدكما ينظر لشيء أو أنت تنظر لشيء. أوقف تقول رفع طيب. إذن أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصل هذا شيخي موافق، هذا أميرنا، نكمل هذا السؤال شيخ. أبشر جزاك الله خير. طيب أكملها بسرعة. إذن نقول إن النبي صلى الله عز وجل قبل ذلك قال سم إن اثنين يمشيان معا فيكون أحدهما ينظر لشيء وصاحبه لا يعلم أنه قد نظر إليه، ولذلك يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقرن بين العين وبين القلب، مما يدل على أن للعين أثرا في حلاوة الإيمان في القلب وعلى رقته، وهذا مجرب. فإن من غض بصره على سبيل المثال وهو من عبادة السر وكان قادرا على النظر، سواء كان في بيته وأرخى ستاره وأغلق بابه واستطاع أن ينظر في هذه الأجهزة التي توجد في جيوبنا قبل أن توجد في بيوتنا، ولكنه غض البصر ويعلم أنه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ووالله إنه ليجدن حلاوة الإيمان في قلبه قطعا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فذكر أن من أخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرف وجد في قلبه حلاوة الإيمان. لما؟ لأن المرأة زكاة مال، لأن زكاة المرء لا يعلم بها إلا المرء نفسه، ولذلك الفقهاء عندهم أموال نوعان: أموال ظاهرة وأموال باطنة، ويرون أن الساعي يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة دون الباطنة، لأن الباطنة لا يعلم بها إلا أنت، ما في جيبك وما في حسابك لا يعلم به إلا أنت. فإذا راقبت الله عز وجل وأخرجت الزكاة كما أوجب الله عز وجل عليك حقيقة، لم تنقص منها درهما ولا مثقالا، فإنك ستجد حلاوة الإيمان في قلبك مسباقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا واحد. الأمر الثاني الذي يسبب حلاوة الإيمان ورقة القلب وعدم قسوته هو سلامة الصدر، سلامة الصدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ثلاثا من وجد فيها من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان لرقة القلب ووجد حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ منها قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه عظيمة جدا. ولذلك فإن أوثق عرى الإيمان كما جاء عند ابن أبي شيبة الحب في الله والبغض في الله، سلامة الصدر جهة إخوانك المؤمنين، وأن لا تحمل على أحد ضغينة مهما أخطأ عليك ومهما تقول عليك ومهما بهتك أحيانا ومهما قال، صدقني هذه التي تجد بها رقة الإيمان. اجعل قلبك سليما، اجعل قلبك سليما من الضغينة. وهذا لا تظن السهل، هذه كلمة، وأغلب الناس يقول أنا أقدر، لكن انظر للعاقل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل نعله في أبطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل هذا الرجل اليوم الأول والثاني والثالث، فجاء معه عبد الله بن عمرو، تعرفون الحديث، فقال: ما الذي قال سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لك هذا الحديث؟ فقال: هو يا ابن أخي ما رأيت فلست بصاحب صيام ولا قيام غير أني أبيت الليل وليس في قلبي غل على أحد. فقال: هذه التي لا نستطيع، صدقني أن ترك الغل على الناس ومحبة إخوانك المؤمنين ومحبة الخير إليهم، شوفوا محبة الخير إليهم له أثر في رقة قلبك فوق ما تتصور، تجد لها أثر في رقة القلب الشيء الكثير، الشيء الكثير. لأن القلب يعني هو سر القلوب بين صعين أصابع الرحمن، وأنت أفضل أعماله الحب في الله والبغض في الله أفضل أعماله صرفتها، إذن سيصبح رقيقا بعيدا عن قاسي. إذن هذا من أهم الأسباب، وقضية البعد عن الغل. يقول: إن من أثر البعد عن الغل وسلامة الصدر أن من كان كذلك فإن الله عز وجل يصح له جسده. فقد ذكروا أن الأصمعي كان في ثلاث في بر، ذهب وذهب البر لتعلم اللغة العربية ووصل إلى هنا قريبا من الرياض. يقول كنت في البادية فرأيت رجلا معمرا طال عمره، فقلت له بما طال عمرك؟ قال لا أعرف من الأعمال شيئا إلا أني لا أحمل في صدري غلا على أحد. والعجيب أن الشيطان ينزغ بين الناس في هذا الأمر شيئا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان آية أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم تجد أكثر العداوات والبغضاء بين اثنين، بين القرابات وبين طلبة العلم، شيء عجيب جدا، وكأن الأصل بينهم العداوة. ولذلك لما عند الترمذي لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات، لابد أن تكون فيها نفوس تشين شوي بينك وبين قرابتك، الشيطان حيث على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من الاستغفار لهم؟ إذا الاستغفار يجلي ما في القلوب ويذهب ما بينها من الضغين. كذلك طلبة العلم للأسف إن من أعظم الأشياء التي تجعل المرء يحزن ويكدر أن يجد بين طلبة العلم من الضغينة والتحاسد ما يجعل بعضهم ينفر من هذا الشيء. وهذا قديم ليس قريب، بوب عليه باب كامل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، فهذا قديم. وهذا أمر ربما لأن الشيطان ربما أن الشيطان آيس من طلبة العلم في أبواب ففتح لهم أبواب، مثل ما قال محمد، مثل ما قال إبراهيم التيمي إن الشيطان يأتي ابن آدم في الشبهات فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه من البابين أتاه من باب الوسواس، يعني يسلف مع باب اللي يريد. وإذا كان أقول ربما الشيطان دخل من هذا الباب، فالمقصود أن يعني نرجع موضوع الأساسي ونختصر أن المقصود أن حلاوة الإيمان ليست في كثرة العبادات فقط، لا، كثير من الناس راه يكثر بالعبادة لكنه لا يجد هذه الحلاوة. الحلاوة إنما تكون بسريرة يسرها المرء، سلامة صدره، قبل ذلك إخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه، وهو كمال التوحيد. إذا الأمر الأول كمال التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل ولا ما ينقض كمال التوحيد، ثم يليها سلامة الصدر، ثم يليها البحث عن عبادات السر وفعلها من غير إنقاص للفرائض. جرب هذه الثلاث ووالله لتجدن في قلبك تغيرا، وتجد أنك تقرأ القرآن وقد تغير تغيرا كثيرا. أما قول صاحبنا في آخر السؤال هل الفقه يقسى القلوب، نقول إن من انتسب أو نسب نفسه للفقه ظاهرا لا حقيقة هو كذلك، لأنه ينشغل به عن الفقه الحقيقي وهو النظر في الكتاب والسنة، ينشغل به حقيقة عن فقه القلوب وهو أن ينظر في حال قلبه وإصلاحه، ينشغل به عن التفكر في شأنه وينشغل بنقد الآخرين. فأنت نظرت لبعض الناس ولم تنظر لحقيقة الناس، حقيقة المتسبية للفقه. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعذرني يا شيخ.